مساء الفل واهلا بيكم فترتنا المفتوحه انتيم وعلى 108 اف ام. شاركونا الحوار من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب والرياضه. كل التعليقات اللي توصل لنا ان شاء الله نقدر ان احنا نستعرضها سويا. زي ما قلنا النهارده معانا الاستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي وانتيمو. انتيمو وصل معايا استوديو 16 وفي انتظار الاستاذ محمد عبد الوهاب. مين انتيمو معانا النهارده؟ محسن طنطاوي. يا مساء الفل. مساء الفل. انتيمك راح فين؟ انتيمي موعده طول عمره وحشه. معقوله؟ ايوه موعده وحشه. مش كنت تقول لي؟ ما انا بعترف لك. عشان اقول لك انت وانت اللي تيجي الاول. مساء الفل. مساء الفل يا حبيبي. اخبارك؟ كل الحمد لله كل سنه وانت طيب. رمضان كريم. الله اكبر. اول مره امام ميكروفون الاذاعه؟ لا اول مره. مليون مرة. مليون مرة. خلينا مليون واحد النهاردة. مليون واحد النهاردة. ونسمع حاجة مختلفة. أوي. معك 30 ثانية تقولي من هو محسن طنطاوي. محسن طنطاوي هو يعني رجل عادي يعني بشتغل في قطاع رجال الأعمال من زمان. عندي شركة سياحة وعندي مركز علاج طبيعي. وكان لي الشرف الحقيقة أن أنا في المجال الرياضي أن أنا دخلت سنة 87 88 النادي الاهلي لان كان في مشكله عندهم من مدرب الماني. والحقيقه والمدرب دوت انا بحكي لك ناحيه رياضيه يعني. ايوه هو ده اللي يهمني. والمدرب الالماني الحقيقه اللي جه راجل ما بيعرفش يتكلم غير الماني بس كده فقط لا غير. وكابتن صالح طبعا راجل مربيني احنا المولود في العماره اللي كان فيها كابتن صالح. نعم. اصلا في الزمالك. فكابتن صالح استعان بيا وقال لي في عندنا مشكله ان انا مش عارف اتفاهم. لا مش عارفين كلهم يتفاهموا مش هو بس. فعايزين حد بيكلم الماني فانت تعالى ساعدني. كان اللي هو مين؟ كابتن صلاح سليم. أيوة. كان ديتريش فايزر. ايوه كان 87 88 على ما اعتقد. جميل. فراجل لطيف جدا المدرب الالماني. المهم انا جيت بناء على رغبه الكابتن صالح ورحت النادي فلقيتهم هو اوريدي عنده جابلنا مترجم بس. فالمهم لا فانا كلمت انا معاه بقى شويه كده. وبعد لما انا مشيت قال لي كابتن صالح لا انا عايز محسن طنطاوي تاني يعني. ما ينفعنيش. ايوه فابتدت من هنا العلاقه مع النادي الاهلي الرياضي. صباح الخير بالالماني يعني ايه؟ غوتن مورجن. ومساء الخير غوتن ابن. ورمضان كريم. ما فهمتش رمضان. طب منور الدنيا. منور الدنيا. لا ما فيش في حاجات في هم الالماني هم شعب عملي. لا في حاجات في الالماني مش نفس الاكسبريشنز بتاعتنا. أيوة. مختلفه خالص. وشعب يعني الحقيقه انا من المدرسه من الحضانه فيه حقيقه لحد ما اتخرجت وبعدين اشتغلت في المانيا سنين عشت في المانيا كذا سنه. جميل قوي. مختلف طبعا في ايه الموضوع عن مصر اكيد. لا مصر ام الدنيا في نظري. ام الدنيا مهما تقول. طب انا عشت ما قدرتش اعيش. انا قعدت 3 سنين وبقول ان انا اكمل قدرتش اكمل خالص. لا والله ما قدرتش. ما قدرتش تتاقلم. لا اتاقلم مع الجن الازرق ما تفرقش معايا لكن ما بحب مصر بكل ما فيها من مشاكل من مشاكل ومن لعبكه ومن ناس هي بلد ممتعه. يعني تحس انها تركيبه جميله. بنسخن معاكم بلغه الكوره مع الاستاذ محسن طنطاوي علشان نشوف السياحه هنتكلم فيها راحوا على فين دلوقتي في الفتره الجايه. شباب اليومين دول اخبارهم ايه؟ الرياضه المصريه والترجمه والذكريات الحلوه مع الاهلاويه سري للغايه. ونرجع تاني اهلا بيكم وانتيمو. نرجع تاني اهلا بيكم فترتنا المفتوحه انتيمو معاكم لغايه الساعه 5:30 على 108 اف ام موجات الشباب والرياضه في انتظار تعليقات كل مستمعينا من خلال صفحتنا. افكر كل اصدقائنا انتيمو النهارده معانا مين انتيمو؟ محسن طنطاوي. وكمان انتيمك محمد عبد الوهاب اللي هو فين دلوقتي؟ هو بيعمل يرغي في التليفون مش عارفه في ايه. مؤذي. كف. نعم. كف يعني راس يعني. أيوة. راس كف. كف كف اوجه عناي. ايوه اصبر صح. اوجه طازه. طازه مناخير. طازه اور. ايه ده اور؟ ده الودان اور. كف. ده حلوه دي. ايه ده الدرس ده؟ ايه الجمال ده؟ محمد نور انتيمك وصل اخيرا. ربنا يهديه. لا ربنا يقطع فيه على الهواء على طول. يا حماده يا حاج ميمي انت عارف حبيبي. انا اسف والله اسم الدلع يا حاج ميمي مش عيب يعني. على طول كده حبيبي. اصل حبيبي حبيبي جدا. كم سنه داخلين حاجه 30 سنه 30 سنه كده محمد تقريبا 33 سنه ده قدر والله. لا قدرك جميل يا محمد. لا محمد عيب. ربنا يخلصنا منه على ليه يا حبيبي يا حبيبي عليه الدخلة السخنة دي. كل سنة حضرتك طيبة وكل مستمعينكم بألف خير و وإذاعتنا الجميلة المميزة إذاعة الشباب والرياضة بألف خير يا رب، وإن شاء الله دايما من تقدم لتقدم كده، ومصر كلها إن شاء الله في خير وأمان بإذن الله. أخبارك إيه؟ الحمد لله والله تمام. الحمد لله. أستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خبطت على بابه وقلت له مين أنتيمو؟ يا جماعة ما فكرش على طول، قال لي اللي هو ما قدر هو ما فكرش ده بدون تفكير بدون تفكير صحيح. كم سنه صدقه قلت لي حاجه 30 سنه ده قدر حلو يا محمد. لا امانه والله لا الحمد لله يعني عارفه يعني فعلا يعني زي على صاحبك ده من قدرك يعني ونصيبك يعني الحمد لله وانا محسن يعني على الحلوه المره زي ما بيقولوا قوي قوي يمكن حتى اشوف يعني زي ما قلت لك محسن انتيم يعني اقول ممكن ساعات الايام والشغل بتاع بياخدنا عن بعض بس اللي في القلب في القلب بس طبعا تعالى بقى ساعه الجد يعني بس كده ساعه الجد اللي بيحصل يا استاذ محسن ساعه الجد اها ساعه الجد لا حاجه ثانيه خالص. اجمل ما في الاستاذ محمد عبد الوهاب ايه؟ بص محمد عبد الوهاب الحقيقه يعني مش هقول حاجه حلوه ده لا لا لا لا بتكلم جد انسان بدرجه بدرجة امتياز والله وصاحب صاحبه جدا ويعني كل الصفات الحلوه انا بحبها بحب انا مثلا الانسان الكريم محمد انسان كريم جدا بحب الانسان اللي هو دايما بيحب يساعد الناس. طب ما تقولي اوحش حاجه في ايه محمد؟ مواعيده مواعيده بجد لا بقول لك ايه لا بكلمك بجد يعني انا مش متخيل يعني يعني ده ما اعرفش جه منين المواعيد الوحشه دي مع انه المفروض ان هو هو راجل الماني واخد بالك الماني هو محمد ما تفهميش ايه سبب انه مواعيده وحش ما اعرفش الجينات. نرجع تاني اهلا بيكم فترتنا المفتوحه انتيمو معاكم لغايه الساعه 5:30 على 108 اف ام. منورين النهارده في استوديو 16 انتيمو مع الاستاذ محمد عبد الوهاب وانتيمك كابتن محسن مطور ربنا سهل ربنا يستر كده اليوم ده ما نعيدوش تاني يعني دي بس كده مش من قلبك مش من قلبك يا محمد محسن انا عيد يا محمد شكل اليوم ده لازم نعيده يعني بالفعل كنا بنتكلم عن الوقت واهميه الوقت قلت لي الثانيه ليها ثمن الثانيه ليها ثمن ده للناس المحترمين اما الغير محترمين ما يفرقش معاهم الثواني ولا الدقائق ولا الساعات. تجربتك في اليابان كانت ايه عن الوقت؟ تجربه كان عندي ميعاد مع شركه سياحه في اليابان واقسم بالله ده اللي حصل لما اظن بالظبط فانا كان معادهم مثلا الساعه 3 انا نزلت 3:07 ما كانواش واقفين في الريسبشن مشوا الناس عشان 7 دقايق ايوه طبعا انا اللي مش محترم مش هم اللي مش محترمين انا اللي اتاخرت 7 دقايق وغصب عني كان لسبب ما اعرفش الاسانسير اتاخر شويه انا الادل اللي كنت لازم اعمل حساب الحاجات بس هم الثانيه لها وقتها ولها سعرها ولها احترامها. اخبار رمضان ايه معاك يا استاذ محمد؟ لا هو شوف كلمه حق قال لك انا اللي غير محترم هو بكره الساعه 12 بالليل تيجي هنا عشان تستلم الشغل 12 ونص يعني انا قلت 12 تبقى 12 12 ونص ايه 12 خلي بالك على الصيام ما بنقولش الحقيقه يعني بس ايه بس ايه في صراحته الجميله دي لا هو هي دي يا محسن صراحته محسن بصي اطيب قلب في الدنيا وقلب حبيبي يا محمد بجد والله بس لما بقى لما في هي دي بقى لما هو عارفني لما بنرفز بقى لما بتنرفز وبتنزل بقى الستاره دي ما تعرفيش ترميه بقى خالص وبقى تحول كده عامل ازاي. بتسمع مسابقات رمضان ولا ما في حاجات في مسابقات بسمعها بتسمعها وحريص انك تسمع وتشارك وكده لا اشارك لا طبعا ليه بس كده لا عشان ندي فرصه للناس نكسب جايزه ولا حاجه ولا ايه نكسب جايزه مش ولا مره كسبت جايزه كده من مسابقه وحاجه حتى وانت صغير ده نفسي والله لما جاء نفسي اكسب مش كده برضو ايه رايك يا استاذ محسن؟ لا انا عمري ما اشتركت معاك خالص الحقيقه لا ولا تجرب ولا ما عنديش الثقافه الثقافه هي فعلا ثقافه ان انا اقعد واشارك واحاول لا ما عنديش الثقافه. طب يلا نسمع مسابقتنا يمكن الثقافه ترجع تاني. اهلا بيكم شاركونا. يا مساء الفل واهلا بيكم. نرجع تاني فترتنا المفتوحه انتيمو. خلاص احنا كده ما عندناش فواصل غير الساعه مسلسل بقى المسلسل وحكايات الدراما الاذاعيه. خليكم معانا وشاركونا الحوار. ايه الصور الجميله اللي بنشوفها دي؟ اول حبيبي ده ده كنت اتمنى ان الميكروفون يتحول لشاشه مش كده؟ مش كده؟ ليلى محمد ليلى دي حبيبتك؟ حبيبتي اول حبيبه اول حبيبه ما شاء الله ما شاء الله اعز الولد امريكا بس لسه والده احنا على الهواء اعز الولد ولد الولد طبعا حاجة جميلة جدا، إحساس تاني خالص مش كده؟ إحساس تاني خالص، إحساس جميل. وتجيب السلامة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله على السلامة. ده كم يوم دلوقتي؟ أيام يومين بالظبط، يومين ثالث يوم ليلى. إشمعنى اخترت اسم ليلى؟ لا دي اسم يعني والدت جوزها. فانا كمان يعني انا مسمي مثلا صفاء دي اسم والدتي. فقلنا بقى ايه نوازن الامور عمل زي عشان ما حدش يزعل من حد. لا طبعا مش كده، مش عايز من الام برضه. يا لولا الحمد لله على السلامه. طبعا شاركونا الحوار، احنا معاكم وانتم معانا مع الاستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكمان انتيمو قوي وصاحبه جدا الاستاذ محسن طنطاوي. حوارات من القلب والعقل والذكريات الجميله. اهلا بيكم في انتيمو. منور الدنيا يا سيدي، ربنا يخليك. اخبارك؟ الحمد لله. خلي بالك الاذاعه بالنجلاء بالنسبه لي اشكر يعني، يمكن احنا اتربينا على الاذاعه ما شاء الله، احنا جيل التلفزيون يعني مولودين مع التلفزيون، بس الاذاعه بالنسبه لنا ليها عبق مختلف. لا يعني احنا كناس مثلا من الناس المشجعين كوره درجه ثالثه وبتاع، كان عمل فهم عمر كان لازم الساعه 5 وربع ده نسمع بقى النتائج، وما كناش ما فيش اي وسيله اتصال نعرف الاهلي عمل ايه في اسوا في المحله ولا عمل ايه في مش عارف هنا وفي دمنهور ولا بتاع، كان هو اللي بنعرف بقى من فهمي اللي حصل في النتائج كمان الاوقات دي برمضان. رمضان مع الاذاعه موضوع تاني خالص خالص يعني. زي زمان ولا لسه الموضوع؟ لا زمان انا يمكن مش متابع دلوقتي قوي، بس مش كده برضه كلنا بنفطر على الراديو وبعد كده المسلسلات، وكان بقى الله وزير وفوزير وفادي مهندس وشكار يعني كانت ولغايه السحور، كان لغايه السحور برضه يعني كلنا كنا عايشين مع الراديو. طب يا ترى العيب في ايه يعني؟ ليه الراديو اختلف؟ لا في عيب اكيد. ليه؟ لان البلاد كمان ورا بره كلها مرتبطه بالراديو جدا، الناس دي برضه مع كل الحياه الحديثه ديت وكل السوشيال ميديا والحاجات دي، بس الراديو برضه بالنسبه لهم عامل مهم، كله بالراديو، الراديو في شغلهم، الراديو في بيوجههم يعني كزحام او بتاع، الراديو بيوجههم كجو حركه الجو والطقس، الجو بيوجههم في حاجات كتيره جدا. احنا في اخبار يعني دقيقه بدقيقه الحته ديت يعني، عايزين بقى نعمل بقى يعني تطور مختلف مش كده برضو؟ ان شاء الله الفتره اللي جايه دي لازم يبقى في حاجه. رمضان وحكايات رمضان مع حد سافر وراح وجه هنا وهناك اللي هو الاستاذ محسن طنطاوي. أيوة. مش كده برضو؟ سندباد. ماله سندباد قرب كده على المايك السندباد واحكي لنا رمضان بقى كان اجمل واحلى فين؟ رمضان انا حضرت رمضان في كذا بلد الحقيقه، سواء اوروبيه او عربيه. انا اعشق رمضان في مصر، عمري ما حبيت رمضان في اي حته في الدنيا غير في مصر. عشان كده بعمل حسابي بعد كده ان انا عمري ما اطلع في رمضان خارج العربية صراحه. مصر احلى يعني. طب مصر احلى في كل حاجه، مصر جميله. بصي هي مصر كده بكل ما فيها من عيوب، بكل ما فيها من مميزات، بكل ما فيها من ناس، بكل ما فيها من شوارع زحمه، انا بعشقها. انا بحب مصر، انا عجباني كده يعني. ممكن كده تاخد انتيمك وبعد الفطار واللازم منه يحلى بقى الكلام كده والسهر والحكايات ونطلع على الحسين ونعمل في احلى من كده في الدنيا. لا رمضان لا ممكن نعمل الموضوع ده. لا دخلك كنت جبتي انا من سيدنا الحسين، انا من الجماليه احلى ناس. طبعا انا مرتبط بالمنطقه ارتباط جامد جدا. برضو عايز اقول لك ان رمضان في سيدنا الحسين انا لسه كام يوم كنت مع يعني حبايبنا هناك في المنطقه، في منطقه اسمها الحسينيه هناك، كنا بنتسحر هناك. جو تاني خالص وريحة تانية وطعم تاني خالص لرمضان واللمة والصحاب والبتاع، موضوع تاني. كان معاك استاذ محسن ولا ايه؟ لا لا لا خيانة محسن بالسحر في الهرم انا في الاماكن الشعبية. فانا عايز اقول لحضرتك انا برضو زي محسن كده ارتباطي رمضان مصر لا اما السعوديه يعني اما في مكه ومدينه. نعم. هو ده رمضان يعني، ما ينفعش رمضان في حته تانية اذا ما كنتش في مكه ومدينه في العمره او في زياره. طب ما تساله كده وشوف الاماكن اللي راحها في رمضان فين وعمل ايه فين؟ لا في غير مصر بقى بره يعني. بره. لا يعني بقول لك انا حضرت مثلا 3 رمضان في اوروبا. جميل. كنت عايش وبصوم عادي خالص وبفطر الساعه 10 الا ربع في رمضان. بالليل. فرق التوقيت. انما مش يعني مش حاسس برمضان رغم ان انا اخواتي عايشين هناك في نفس البلد دي اللي انا فيها بقالهم سنين. انما برده مش حاسس برمضان. فين ان حد يخبط عليا في اي وقت يخش؟ فين ان انا انزل بالليل في اي وقت وارجع في اي وقت وناس تخبط عليا في اي وقت؟ مفيش الكلام ده. ده انا مره وانا عايش في اوروبا اصلا واحد عزمني على عيد ميلاده قبلها بثمان اشهر، قلت له هو مين يعيش يا ابني ثمان اشهر؟ رمضان في مصر ما يتوصفش بكلمه ولا اتنين، رمضان في مصر السيدة وسيدنا الحسين، ولمة العيلة وعيلة العيلة والقرآن. يا رب على رزقك فطر كلنا صايمين. شارع الأهل في مائدة رحمن وما تلاقيش أبدا فقير بيبت في ليلة جعان. وزأزن المغرب وناس لسه في طريق البيت هيوقفوهم ناس يحلفوا نفطر سوا يا جدعان. وصوت الحزن والمنشاوي والغبن ما يدعى بالجنة. شكرا نور. فعلا هي ده رمضان وحكايات رمضان الجميلة ببلدنا. ولا ايه يا استاذ محسن؟ اجمل شهر في الدنيا. هتودينا على فين في الحوار؟ في الحوار مع محمد عبد الوهاب. فاكر يا محمد ما عملت المسلسل بتاع رمضان؟ محسن بره عمل انت مسلسل. فاكر لما انت قدمتني؟ فاكر التقديم اللي قدمته؟ لا تفتكر. افهم انا بقى مثل؟ لا ما مثل. لا انا بنهزر. انا انتجت مسلسل في رمضان اذاعي. جميل. ايام الست الفاضله ايناس جوهر. حبيبتي ربنا حبيبتنا جدا. انتجت مسلسل القصه عجبتني. انا ماليش في الانتاج بس لفتت نظري. انا ما قريت القصه بتاعت الاستاذ محمود النواصره كان مدير العام نادي السيد اما كنت انا عضو مجلس اداره في نادي السيد سنين يعني. فقالت القصة عجبتني جدا فبهزر كده بقول الواحد مع ايناس جوهر يا عبد الله ايناس نفسي انتج الـ الـ المسلسل ده ونفسي انتجه في رمضان. قالت لي طب سيبنا لما اقراه. الحقيقه ايناس جوهر كنت انا قاعد مع انا ومحمد وهي كنا مع بعض يعني. فقرت القصه وعجبت بيها جدا. بس فانا قلت انتج. محمد بيقدمني بقى بقول اتقدمت قلت ايه اعترف الاول ازاي قلت له ايه قلت انا قلت الايناس عاوز امثل الايناس دور بهزر مع الناس مش في التمثيل. شوفي لي دور كده ولا شوفي لي دور كده. محمد طبعا قال انا عاوز اقدمك اخرج ايه الطاقه بتاعتك الاستاذ محسن طنطاوي لاول مره في دور كذا كذا كذا والاخر مره حلاوه. فاكر يا محمد ده ما ينفعش يطلع تاني. انا بقول لك انا مت على روحي من ده بقول الاول والاخر مره. مش عارف كده ممثل وحش لا عندي الموهبه. يا موهبه تبقى مره ايه؟ طب ما كنت تديله فرصته يا استاذ. فرصته ايه؟ احنا ناقصين واخد بالك ده انتج الانتمه العاليه دي انتج المسلسل وقعه ايه يا محمد اسمعه. لا لا نجح والله لازم اخد جايزه. بعد قد ايه بقى؟ على طول اسمه الراقصون على النار. قصه حلوه. شوف الساوند حلو زي الراقصون على النار. طبعا لا قصه في منتهى الجمال روعه الروعه يعني. بس هي دي اول واخر مره انتج حاجه يعني. ومثلت فعلا فيها؟ لا لا لا مثلت ولا على الفيس. ما حاولتش او لا لا لا ده كلام ده انا بهزر معاك. ناخد صوت او ناخد اي حاجه. فتريق عليا محمد قال لي الاول والاخر مره. والله صوت ولا صوت يا نهار ابيض عشان ينجح. من خلال حواراتنا مع الاصدقاء اللي هم فعلا بيحبوا بعض قوي من قلبهم ذكريات ومشاكل ممكن تقابلنا ولا ايه؟ يا ما عدت علينا مشاكل كتير, كتير على المستوى كتير. حتى الشغل على المستوى الشخصي على مستوى حاجات كتير. لا بيني وبين محمد ما حصلش على مدار السنين عمرنا اي خلاف الحمد لله رب العالمين. يعني لا حضرنا يعني مثلا حضرنا يعني كان في النادي مثلا حضرنا في النادي وحضرنا مشاكل في النادي. في النادي خدي بالك ما انا عشت في النادي في انا كنت قاعد مجلس اداره في نادي الست سنين. جميل. لا وحسب حضر مع مستر بايسا من في الثمانينات ومستر تشوبل مستر هولمن يعني كان حضرت عشت في النادي الاهلي فتره طويله. احكي لنا بقى الفتره دي بقى انت عارف مع مين؟ مع الرائع الراحل صالح سليم. انا اتعاملت مع الكابتن صالح سليم الله يرحمه كان زي ابويا. انا مربيني في بقول لك انا مولود في العماره اللي هو مربي يعني موجودين في العماره اللي هو ما هو ما عايش فيها صديق خالد وهشام ومتربي انا مع خالد وهشام عادي. فانا حضرت الكابتن صالح سليم والكابتن حسن حمدي واخيرا طبعا المهندس محمود طه. طب نور عايز اسمعك جزء من المسلسل رقصون على النار. جابوه. اسمع اسمع المصريه وارك سميرة أحمد في قصة محمود النواصرة الراقصون على النار بطولة معالي زايد أحمد خليل آلة فاخر شرف عبد الغفور إيناس مكي بالاشتراك مع النجم إبراهيم يسري الراقصون على النار رجاء حسين ميرفت سعيد وفتحية طنطاوي الراقصون على النار موسيقى عرف الراقصون على النار رؤية درامية وحوار دكتور رفيق صبان المخرج حسني غنيم ايه الكوكبه الجميله كوكبه جميله آه. وانا بقى بيني وبينك لما قعدت لو ايناس نفكر المشكله في المنتج قعدت انا وما دام ايناس نفكر في الابطال انا ما اعرفش حاجه بقى تلميذ يعني فقلت لها عيشي بقى قلت لها عيشي بقى وقولي لي كده سمعيني بس انا والله اخترت كم واحد كده برضه معاك بحس بعد ما قريت المحمد بحس الفني عديها يا استاذ محمد عديها محمد بحس الفني خلص ابو زلف لا لا راحلة معالي زايد خدت جايزة بس مش فاكر جايزة أو خدت جايزة مميزة لأنها كانت عبقرية في الأم كلهم كانوا عبقرة بصراحة يعني تجربة ما تتنسيش لا لا ما تنسيش طبعا ما حاولتش تكررها لا ما كرر مين ليه انا كرر انا عم حظ مصر الحمد لله الله يا محمد انا عملتها بالأمانة علشان خاطر اساسا محمود الناصر اللي هو كان مدير عام نادي الصيد كان نفسي اعمل له حاجه كويسه ليه مؤلفات تانية كتير ليه حاجات كتيرة جدا بس دي في نظري الحاجه يعني عملتها مجامله الحقيقه مجامله واللي شجعتني كمان ايناس جوه بصراحه يعني لما قلت لها قلت ممكن ناس تقول لي لا يا عم يعني صدني الحقيقه ست فاضله وجميله ولطيفه ما صدقتش تقول لي والله دي قصه جميله بعد لما قريتها بقى اللي انت بتفهم في القصص طب الحمد لله ان انا طب الحمد لله انك الحمد لله وعملناها مع بعض شكرا نور فعلا فكرنا بفترة حلوة قوي في حياتك حاسة ان حضرتك مؤثرة فيك تأثير ايجابي اي حاجة قديمة حلوة في نظر اي حاجة قديمة بعشقها وحتى الاصدقاء القدام بعشقهم طبعا مع احترامي للجداد كويسين وكل حاجة بس القديم يعني له رونقه وله يعني تقدير معين وله حب معين عمل الجديد مالي يا استاذ محمد تكويك لا يعني لسه ما فيش في العمر كتير يعني ان انت ترسخي يعني علاقات جديده العلاقات وانت حد تعرف على طبع قدامك اللي بيجي الجديد ده بيبقى يعني دوبك عدى وخلاص بيعدي كده مرور الكرام يعني قبل ما كنا نسمع تتر المسلسل كنا بنتكلم على الراحل صالح سليم وعلاقتك بيه وكنت كائن معاه في نفس العقار قاري جميل بس كنت بخاف منه قوي بتخاف منه طبعا الكابتن صالح كان مرعب يعني مرعب وانا فاكر وانا صغير لما يعني لما كنا بنبص له كده بذهول لما كان مثلا بعد الماتشات يقولوا بقى الجماهير تحت البيت كان يفتح الله يرحمه الشباك وطنط زينب مراته ويرموا بقى الشوكولاتات والبونبوني للجمهور يعني كان عامل حاله من الجمال والروعه في المنطقه ودي بالك برده زمان الزمالك ما كانتش زحمه يعني كان فاهمه ازاي اي كبشه كده تحس يعمل يعني بقي حي هادي طبعا مش كوبري بايو كانش فيه ما كانش فيه كوبري ده خالص كنا بنتفرج بقى من البلكونات وهم جايين الجمهور واقف تحت الشباك عنده وكان ساكن في الثاني واحنا ساكنين في الرابع يهنجوا بقى ويهللوا ويشجعوا ويصحى يطلع هو بقى ويرموا بقى الشوكولاتات للناس لا يعني كان حالة مختلفة طبعا حاجه عبقريه فاز قال لك تعالى احنا محتاجينك في النادي فاكر المرحله دي يا استاذ محمد محمد طبعا فاكرها لا لا انا كنت في الفتره الاولى دي في التسعين كان مستر بايتس ما كنتش لسه دخلت في الثمانينات في لا 88 بايتس 87 88 ده كان ساعتها الكابتن الوحش الله يرحمه لا صالح سليم لا لا صالح سليم اللي كان الكابتن الوحش لما جيب كان كابتن طارق سليم مدير الكوره هو مين اللي كلمني الكابتن وحش كان الكابتن عبد صالح الوحش الله يرحمه عبد صالح جه بعد كابتن صالح بشويه بعد بسنتين لا كابتن صالح الاول لا الاول كان في الفتره ديت لغايه حد كابتن طارق اللي كلمني لا ده كابتن صالح اللي كلمني او جايز كلمني عن يعني انا مش متذكر فكلمني كابتن صالح قال لي يا محسن احنا جالنا مدرب الماني اسمه كده والمدرب ده ما بيتكلمش غير الماني قلت له مطلوب مني يا كابتن صالح قال لي تيجي بكره لو سمحت النادي عند كوره وهتقابل الكابتن طارق سليم وكان اياميها صلاح حسني كابتن صلاح حسني مع كابتن طارق وفي مدرب الماني تقعد تتكلم معاه انا لما رحت في ساعتها طبعا فهم كان في مترجم تاني اسمه حتى كوكب اسم غريب حتى يعني لما اتقال اسمك ف لقيته هو بيتكلم مع ديتريش فايز كده الالماني بتاعه يعني مكسر. شمال مش يعني مش لطيف يعني فانا المهم قعدت معاه شويه وبتاع وعرفته بنفسي الراجل فاتكلمنا انا وهو في فترات يعني كده على جنب يعني وبعدين انا خدت بعده ومشيت فبعد كده لقيت الكابتن صالح طلبني قال لي الراجل عايزك تبقى معاه قلت له ابقى معاه ازاي يا كابتن صالح يعني مش فاهم يعني الراجل عندي شغل وعندي بتاع قال لي لا ما اتفاهم بس معاه روح له بكره وتقابله فانا رحت بقى انا والكابتن طارق والكابتن صلاح حسني وديتريش فايز كنا قاعدين مع بعض فابتدى يقول لي بقى انا عايزك تبقى معايا معاك ازاي يا ابن الحلال ان انا يعني اترجم له اللي عايزه من اللعيبه لا فهمت احنا هم بيعملوا معسكر دايما قبل الماتش نعم فان انا اكون معاه في المعسكر ده ان انا اعمل الترجمه قبل المباراه وبين الهاف تايم والمحاضره بتاعه يعني مباريات فقط ولا بس ده كان البدايه في البدايه ضحكوا عليا ولا انا اللي ضحكت على نفسي انت استحليتها شويه يمكن قوي قوي ما تضحكش عليك بس كده مش استحليتها انت مع النجوم وهي الحقيقه غير النجوم يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني النادي الاهلي له الفضل في انه عمل اسم المحسن طنطاوي مين كان يعرفني مجهول يعني ما ادعيش يعني اقول لك الحق يعني في مجالي مجال السياحه لكن كمستوى الكوره مجال السياحه نمره واحد يعني ما تقلقيش عليه في السياحه نمره واحد عالمي يعني لما في مجال الكوره والرياضه زيرو في النادي صالح سيدي من طارق خيري الرجال الاب الروحي يا مضحى للكيان وحب النادي الاهلي كان بيعلمك جيال في الجنة يا قدرتنا في عشرين كيان مستني ايه من جمهور روح وفدان غير انه يقاتل ويموت على الحرية ولسانك فرح وانطار ضحينا للثورة 74 شهيد في الجنة عالله شوف الذكريات الحلوه والجميله بعد كام سنه لما يجي اولتراس النادي الاهلي يعمل غنوه مخصوصه للراحل صالح السليم يستاهل ده مش اصل صالح السليم ده درس خصوصي يا جماعه بس صالح السليم ده يا جماعه ده عايز اوقف جمهور النادي الاهلي جمهور ماله محمد جمهور النادي طبعا مش صالح اولتراس بقول جمهور النادي الاهلي جمهور لفتت نظرك اولتراس النادي الاهلي انت زعلان منهم ولا حاجه لا مش زعلان انا لو ما صنفش جمهور هو جمهور النادي الاهلي لان طبعا اللي في ناس بتتخفى تحت الاسم ده وبتسيء للنادي وده اللي فعلا مزعل وده اللي انا شفته انا انت كنت اكتر واحد داعم ليه انا عايز اقول لحضرتك على حاجه اول مره في حياتي انا بقالي مثلا 50 سنه بشجع كوره اول مره في الماتش اللي فات ده بتاع الماتش بتاع اسك انا عيطت وانا قاعد في الاستاد لما شفت الجمهور قاعد المفروض انه لابس احمر وجاي المشوار دوت عشان يشجع فريقه وبيسيء لفريقه وبيسيء لادارته وبيسيء للاعيبته احنا هزمنا نفسنا مش الفريق ده اللي هزمنا الفريق ده لو لعبنا 100 مره بعد كده عمر ما يكسب كده الجمهور للاسف اللي هم هو اللي هزمنا كانت موجوده مش جمهور النادي الاهلي مش جمهور ولا اعترف بيهم جمهور لا دول حتى ولا جمهور مثلا فريق منافس ولا بتاع لا انما انا ما شفتش حد بيكره النادي الاهلي زي الناس اللي كانت موجوده قبل بيكره يا ساتر وقطع المسافه دي كلها انا بكيت فعلا محمد قبل الماتش لسه النتيجه 0-0 مش بعيد طيب يعني انا عمري يعني مش مشكله احنا عندنا الكوره مكسب وهزيمه وتعادل ما عندناش مشكله يعني الناس جايه متحفزه بس ناس جايه متحفزه وجايه ممنهجه وجايه معاها حاجه جايه بتغلط في المجلس بتغلط في ادارات بتغلط في انت عارف حضرتك في حاجه تقول لحضرتك عليها عارف الامن يوميها عامل 5000 وجبه للجمهور بجد والله ما شاء الله ما شاء الله. يعني وعايز اقول لحضرتك مش استقبال فاخر, كان عامل لهم عرس, عامل لهم فرح في برج العرب. ابو انا بعد كده وكل اللي كان طالبه الامن ان هم اللي يخش يتفتش, وده اجراء طبيعي جدا. انا حضرتك وانا داخل عندك الاذاعه انا بتفتشيني, اجراء طبيعي اللي يخش يتفتش عشان حمايه الناس. بس هل القرار ولا لا؟ طبعا لا. ازاي ازاي هو في حد اعلى من الحكومه؟ في حد اعلى من الدوله؟ ازاي؟ بس اقول لحضرتك يعني كان الامن كان عامل حاجه يعني صحيح تفرح يعني اللي هو مصطفى يوسفي واللي هو نادر هناك مدير الامن والناس خدات رحبوا بالجميع. عارفه الناس شغاله من الساعه عاملين وجبات للناس وجبات فطار للناس ما شاء الله. الناس شغاله من الساعه 10 الصبح عشان ماتش 10 بالليل 12 ساعه وشغاله واقفه على رجليها موت. وبعد كده تيجي تسيق وتسيق وتاع. لا انت مش بني ادم معلش. اللي جه ده ما كانش ولاد. وجاي ليه؟ انت جاي تعمل ايه؟ يعني انا ده اللي مستغربه, ده اللي محزنني جدا جدا جدا يعني. وده بس هو ده الحمد لله كان ليه حاجه ايجابيه جدا ان هو استفز جمهور الاهلي اللي هو بتاع جمهور الاهلي بجد بقى بتاع زمان اللي كان بيقعد في الحفل الغش المقصوره دوت والبتاع. وده اللي هيرجع في الفتره اللي جايه وده اللي هيبقى موجود. ده دول بجد مش دول بييجوا يشجعوا فريقهم في مكسب في خساره, عمرهم ما يسيئوا لناديهم. الناس دي كانت بتقف مع النادي الاهلي وهو كان ال11 وال12 في ده وياما حصل انكسارات وانتصارات. عمرهم ما غلطوا في ناديهم ولا غلطوا في ادارتهم ولا غلطوا في لعيبتهم. بالعكس كانوا بيساعدوا على طول. الجماهير بتبان اه وده اللي بان وده اللي ان شاء الله في الفتره اللي جايه ده اللي هيرجع باذن الله. خدتنا للكوره, ما كناش عايزين نتكلم في الكوره دلوقتي استاذ محسن واخد بالك. لا محمد مش كوره, انا بتكلم محمد شكل ولا محمد محمد لحق مفيش هزار يعني. ما ينفعش ابدا ان انت تقابل الاحسان بالاساءه يعني, يعني ناس امن وعاملين لك وجبات وعاملين لك حاجه ولما واحد بيطلب منك ان تفتش ايه المانع؟ انا لو انا نضيف وكلير وكلين وما فيش حاجه تفتشني ايه المشكله؟ يفتشني فتش على اسماعيل ياسين مش مشكله سهله يعني. مش ده المشكله يعني. قول لي بقى لما خلاص تم تكليف حضرتك انك هتكون ايه المترجم؟ ده موضوع برضه ما فيش تكليف لسه. لا يا حبيبتي قال لك ايه تعالى في المباراه. انا رحت طارق السليم وقال لي تعالى بقى في المباريات والهاف تايم والدرجه. عملت اول الماتش طبعا كنت بقى قدامي فتح مصر موجودين كابتن طاهر ابو زيد وكابتن ربيع ياسين وكابتن علاء ميهوب وكابتن ثابت البدر وكابتن لا الوحوش وحوش البلد اول مره تشوفهم واول مره. وعمال بقى طبعا بيني وبينك ملاجلك برضو قدام نجوم مصر وانا لسه برضو صغير يعني وعمال اقول بقى والكابتن طاهر يعمل كذا والكابتن شوبير يعمل كذا والكابتن مش عارف يعمل عمل والكابتن كابتن كابتن قال لك حاجه كده. طاهر ابو زيد لا الحقيقه كابتن طاهر ابو زيد الحقيقه يعني لطيف جدا يعني. قال لي بص احنا مش عايزين نقول لك يا استاذ محسن ولا تقول لنا يا كابتن. تقول لي طاهر ابو زيد علاء ميهوب واحنا نقول لك محسن على طول. يعني فكني شويه. ايوه يعني خلى الجليد المهم انا عملت المحاضره الاولانيه وربنا اكرمنا. كان الماتش الاولاني ده كان ماتش مع موزمبيق في مصر. كسبنا 2-0 يعني. بعدين لقيت ديتريش فايز المدرب الالماني بيكلمني قال لي عايزك ضروري. فقال لي طب ممكن يعني غير ماتشات الرسميه يعني لو في سفريه سافر معانا. قلبتها بسرعه في مخي كده قلت يا ود لطيفه برضو مش وحشه مش ابتدت بقى منين بقت سفريات بقت سفريات كتيره بقت وانا شركتي يعني انا شركه سياحه انا شركه سياحه بتاعتي كبيره مش صغيره. فسبت الحقيقه الناس اللي بيشتغلوا موجودين بيشتغلوا فيها وتفرغت حبيت المرحله دي. لا مش بقول حبيتها جدا. قعدت كام سنه فيها؟ قعدت اقول لحضرتك الاول سنتين مع ديتريش فايزر وبعدين قعدت 5 سنين متواصل مع راينر هولمان وراينر توبل. دول متواصلين أيوة. يعني راحل ثابت البطل الله يرحمه. لا ده من اعظم الناس من اعظم الناس اللي شفتها في حياتي يعني رجوله وانسانيه وشهامه واحترام وحب للنادي الاهلي يفوق الخيال. لا يفوق الخيال. كابتن ثابت الثالث بتاع ده محسن ده الانتيم الثالث الانتيم الله يرحمه كان جميل وبيعشق النادي الاهلي ما كانش بيعمل النادي كده حاجه لم تعوض. انا اتعلمت منه حب النادي الاهلي كابتن ثابت الله فاكر يا محمد العقد اللي جاله من ليبيا محمد ثابت في ليبيا كان في ليبيا كان في ليبيا واحد جاله عقد في ليبيا جه على مكتبي وشركتي العقد ده كان مرتبه حوالي 20000 دولار ايام بقى مكانه ايه 20000 20000 وساب لما طلب منه ان يجي بقى مدير كوره ساب الدنيا وجه. ما انت فاكر يا محمد العربيه كله لا لا لا بس كله يجي عشان خاطر بقول له طب مجنون يعني انت تسيب كل ده؟ قال لي لو نادي الاهلي طلبني انا اجي زاحف على بطني. اه بصراحه دلوقتي بقى لو حد قال لحد لا زاحف مين دلوقتي دلوقتي حط رجلك على الحجر. يلا هتدفع كام؟ بس كده ده فرصتي جت عشان احاول ان انا ايه يعني اصل المسائل مش كده؟ مفيش المستوى مفيش. بقول لك ايه خلاص بقى البقاء لله في العالم. مفيش حاجه كده تانية. لا لا الدنيا لسه بخير برضه بخير، بس للاسف الشديد ما الدنيا بخير بمين؟ الدنيا بخير بناسها. اذا الناس تغيرت واذا النفوس تغيرت واذا الناس ما كانش عندها اخلاق ولا عندها ادب ولا عندها احترام علي العوض. علي العوض علي بلد ودايما قال علي جمهوره دايما وراه ودايما تلاقينا وفي اي مكان معاه دايما بنروح وراه انصرنا يا رب علي يا طبعا الاناشيد الجميله طول عمرنا في الاهلي. جماهير النادي الاهلي دي حاجه جميله وحاجه حلوه، وممكن نكون زعلانين شويه متاثرين حاله من الانكسارات بعض الشيء، لكن ان شاء الله باذن الله هو الكبير كبير برضو باذن الله في الفتره الجايه. قبل ما اسيبك طبعا مع انتيمك ونحكي ذكريات حلوه، حماده المصري بيمسي علينا بيقول لك استاذ محمد ايه صفقات الاهلي وكل سنه وانتم طيبين. حماده المصري ولا حد ثاني؟ لا ده مستمعنا. في صفقات جديده للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا في صفقات. حابب تقول ولا لا؟ طبعا يعني بس في صفقات جديده كويسه. شناوي هيروح على الاهلي ولا ايه؟ هو في كذا شناوي. ما انا بقول لك بقى انت هتروح شناوي منهم. الشناوي اللي انت عايزه. كمال الشناوي. كمال الشناوي الله يرحمه. لا ان شاء الله باذن الله في صفقات كويسه اللي هي اللي محتاجها. شناوي بتروجيت ولا شناوي زمالك على طول؟ لا انا بقول ان النادي الاهلي فيه احسن لعيبه موجوده في مصر الحمد لله في الوقت الحالي باحترام لكل اللعيبه اللي موجودين. احنا بس نشوف بعد ما نخلص ان شاء الله من المباراه بتاعه الدوري اللي جايه دي نشوف هتتلعب في برج العرب. بكره في برج العرب ان شاء الله. ده الاتحاد طالبين يتلعبوا بيترو سبورت. لا لا مستمر عشان الامن. الامن طالب برج العرب. مش مشكله عندنا احنا. فنشوف مع مستر مارتن يقول الاماكن اللي هو محتاجها والتدعيم اللي عايزه فين. مارتن يقول قاعد ولا مش قاعد؟ لا طبعا الراجل لسه ما شغالش. مش كده الراجل لسه الراجل جه هو ولا اختار المساعدين ولا اختار لعيبه ولا اختار جهاز ولا اختار حاجه. الراجل جه على وضع موجود لسه هنبتدي نحاسبه بقى من السنه الجايه. كان الراجل جه على وضع والحمد لله جه وانجز وخد دوري وان شاء الله باذن الله احنا قاعدين في افريقيا ومكملين باذن الله. بالمناسبه مبروك الدوري. الله يبارك فيك. الله يخليك. هل الاهلي فاز بالدوري لانه بلا منافسين؟ الاهلاويه تقول لهم كل سنه طيبين ما تقولهمش مبروك لان احنا على الدوري ده بتاعنا. يا سلام واخد بالك طبعا الثقه ايه ده شفت بقى. طب المليجي بيمسي علينا وبيقول لك كلهم فنانين اهو. مش كده عايزين عايزين باك ليفت شناوي. شناوي يعني شوف بقى مع شريف يعني مع شريف. واخد بالك وباك ليفت عندنا احمد عادل عندنا موسى عايزين ديفندر جامد عندنا احمد ربيع الشيخ عندنا تحت الغندور وعندنا عمر وائل يعني عندنا في حراس كتيره موجودين في النادي. وبيقول لك قول لاكرامي ما تسمعش لاي حاقدين ومنورين. بصي شريف اكرامي من بنته اخبارها ايه في البدايه؟ الحمد لله كويسه الحمد لله. بس هو شريف دافع عن علي النادي الاهلي دفاع وقاتل عشان وقاتل كتير جدا عشان النادي الاهلي. ان هو النهارده اي واحد في الدنيا ممكن يبقى فوق يبقى تحت كل جواد الكبوه طبعا. مش معنى كده ان انا اخفقت في ماتش ولا اتنين ان الدنيا ان انا انساله كل التاريخ بتاعه ده. لكن شريف جون مميز وجون مصر واحسن الاجوان اللي جت على تاريخ على مدار هيشارك في مباراه الاتحاد احسن من ابوه على فكره. تبلغ غير اكرامي ولا شريف احسن لا اكرامي لا شريف بس شريف لا يا محمد لا يا محمد انا اختلف معاك. اكرامي وحش. اكرامي انا ما جاش على مر العصور زي ثابت واكرامي. لا يا جماعه وشوبير دول فلتات على الحمد لله. بص يعني لو قلنا بقى يعني الواحد اللي شافه ده يعني كان اكرامي كابتن ثابت الله يرحمه شوبير وعصام الحضري بعد كده طبعا يعني برضو طول عمره الاهلي الحضري في محاولات وفي خلينا صراحه صح ولا غلط؟ لا صعب صعب صعب. انا اعتبر انا صعب بالنسبه لي يعني اخويا الصغير يعني مين اللي رافض؟ مش رافض المصري العصام عصام جابر جبلطة كبيرة قوي يمكن غير بخلاف ناس كتير يعني في ناس ماشية في النادي الأهلي وبترجع أنا وسام بس عصام ما مشي عمل إيه عصام ما مشي اشتكى النادي الأهلي إن النادي الأهلي كان بيعامله بعنصرية وبتاع مش عارف إيه ودي طبعا دي مش من عصام دي أكيد حد إيه ساعتها أشار عليه بكده يعني فانا ما ينفعش اشتكي النادي الاهلي وارجع للنادي الاهلي يعني هي غلط بقول لك انا الراجل بيقول لك انا غلطت طب سامحوني بس في حاجات ولا بتاعت مجلس ان انا اقدر اسامح فيها ده ده ده, ده النادي الاهلي بقى النادي الاهلي يعني كده عودته للنادي الاهلي ده شيء موضوع مغلق موضوع مغلق على طول صعب ايه رايك يا استاذ محسن لو كنت المسؤول كنت ممكن تديله فرصه تانية والله حضرتك الواحد يدي فرصه تانية حسب الموقف ماشي ازاي انت ايه رايك يعني انا لو انا زي ما قال لك محمد لو هو مشي من غير خلاف زي ما كتير مشي لكن انا امشي من النادي انا فاكرك يا عصام من ايام لما جيت انت بالسلامه من دمياط على ايدينا اما كان ثابت البطل موجود واول مره تخرج بره مصر كانت معانا في المانيا معسكر المانيا انت شفت النادي الاهلي عمل لك ايه النادي الاهلي عمل حاجه اسمها عصام الحضري من الزيرو فإذا انت عاوز تمشي تمشي بكل احترام لكن ما مشيش واشتكي النادي اشتكي النادي ليه امشي بكل احترام انا قلت له كده لما سافر دي ما تزعلش ان انا عاوز امشي مستقبلي ماشي يعني كابتن حسن ما كانش معاه تعالى يا ابني والمجلس هيمشيه بس بالعرض كويس صحيح كان اكل بعض يوفر فجأة كده مره واحده ما ينفعش هو ده اللي عصام للاسف عصام ذكي جدا بس طبعا كل بقى ذكاء وخيانه شويه في النقطه دي يعني ثانيه اثبت لك فيها حبي علشان تعرف مشاعري وامتى جوا قلبي اديني فرصه ثانيه اثبت لك فيها حبي علشان تعرف مشاعري وامتى جوا قلبي اديني فرصه ثانيه عارفين المشاعر يا عصام وعارفين القيمه جوه القلب لكن مفيش فرصه ثانيه عشان بس نقفل الباب ده اهلاوي اهلاوي محدش زي لا طبعا وجون عظيم حق الله يعني هتودينا على فين في الحوار مع انتيمك محسن طنطاوي محسن دي الحكايه بقى يلا حكايه عايزين حكايه كبيره انا بصفتي راجل عضو جمعيه عموميه في نادي الصيد طبعا نادي الصيد كان شايف طفره جميلة جدا في أيام وجود حسين بيه صبور أكيد وتم عمل الفروع اللي هي فرع التجمع والفرع بتاع 6 أكتوبر وطبعا والتطوير اللي حصل الجامد جدا عملنا حاجة كويسة احنا كنا بناخد نادي الصيد بالنسبة لنا كمثل يعني أنا في وقت من الأوقات كنت في البنية التحتية في البنية التحتية وفي الخدمات وبتاع كنت بروح نادي الصيد في الدقي وأشوف الأماكن اللي موجودة المنافذ وأكلم الناس عشان يجوا عندنا في النادي الأهلي أحاول أحفزهم يعني واخد بالك يا أستاذ محسن سامع بعد كويس بقول حاجة عدلة الحمد لله بعد حسين بيه ما مشي في الدوره اللي فاتت ديت شايف نادي الصيد بينزل شويه بينزل لا مش شويه بينزل خالص على كل المستويات ولاد النادي دورهم ايه بقى ولاد النادي فين بقى حتى كان الدكتور مجيب يعني كان عندنا امل كبير ان هو طبعا يطلع بالنادي الراجل استقال مؤخرا وساب النادي في فراغ شايف في صراعات اداريه وفي رياضيا النادي الصيد بيبعد تماما وبيقل وابتدت حاجه بالنسبه حاجات في جمعيه عموميه ضرب وخناقات وبتاع طب انت محسن طنطاوي انت راجل قضيت فتره كبيره جدا في مجلس الاداره حتى 14 سنه 14 يعني فتره مش قليله لا مش قليله لا دورك ايه بقى بعد لا ما هو حضرتك قول لك حاجه يعني عشان ننصف الناس ما هو مش كل الناس زي بعضيها المجلس بتاعنا كان مجلس لا يشق له غبار بصراحه مش عشان انا كنت فيه يعني الناس الفطاحه اللي فيه والناس اللي علمونا وكان فيهم الدكتور مجيب برضو حسين بيه وهلال شتا وكل الناس دي كلها ايه اللي حصل ابدا احنا بعد لما غير مسموح لنا ان احنا نخش كمجلس اداره في ناس ثانيه ترشحت ناس الثانيه مش عاوز اقول انهم وحشين بس الناس يعني زي ما بقول ايه برضو الامكانيات مختلفه والفكر مختلف والعقلية مختلفة يعني هم اللي موجودين بيحاولوا على قد ما يقدروا يعملوا برضو خير مش وحش فاهم ازاي هل ده بقى مقبول من الأعضاء أم غير مقبول من الأعضاء ده يرجع للأعضاء إنما هم بيحاولوا نجحوا فشلوا فاهم ازاي مش احنا اللي هنقيم اللي يقيم الجمعيات العمومية أساسا لكن كانت تجربة مهمة وافتتاحية اللي هي تجربة الإدارة طبعا من أعظم التجارب في الدنيا وفترة مهمة قوي في حياتك أنا بقول لك قوي قوي قوي قوي أنا حتى حضرتك بقول لك من من 2000 ل 2014 واتعلمنا من الكبار حسين بيه صبور، هلال بيه شتا، دكتور مجيب عبد الله، اتعلمنا من الناس دي كل حاجه ازاي ندير ازاي ننجح ازاي يعني لهم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى بتغلب على الصعاب والمشاكل. ما تخلي عبد العزيز وخليك معانا عجبك صغيره، خليك موجود معانا مليه طويله جدا قاعد معانا برده 14 سنه خالد كده. انا صعبان عليا جدا نادي الصيد دلوقتي، صعبان عليك جدا، وبقول له انا بقول له محسن انت فين دلوقتي من نادي الصيد فين، لازم لازم يعني تحاول ان انت تقرب شويه وتحل المشاكل وده دورك ولا ايه بالظبط يعني يعني لا يعني لا يعني مش موافقكم لا يعني لازم برضو الناس بتحب النادي حتى حتى حتى حتى حتى بالنصح او بالارشاد يعني. انت بتحب النادي بس خد بالك احنا معانا الو امين شوف كده وانتيمك على التليفون الو انتيم تاني متزعلش استاذ رجلان مساء الخير ازي حضرتك؟ الحمد لله مساء الفل مين اخبار حضرتك يا نسيب زاهر؟ اهلا ازيك يا سيف حبيبي يا سيف يا مساء الفل يا استاذ سيف اخبارك؟ كله تمام الحمد لله رمضان كريم الله اكرم اسلم وربنا يديك صحه ان شاء الله الله يخليك. يعني ضيوفنا النهارده منورين حب ان هم يكلموك بقى وقالوا ان انت فعلا يعني من الناس الحلوه قوي اللي قال يعني الناس الجميله انا خليك انا بتشرف ان انا اكلم حضرتك طبعا الحاج محمد اواب حبيبي ومستضيف المحترمه كابتن محسن طنطاوي ده عمي واستاذي ومثلي الاعلى والله يا سيف انا بس بزعل منك لما بتقول كده يا سيف عيب يا محمد عيب يا انت عارف انت بالنسبه لي ايه بس بدل كده برضو معقوله هو انت عارف يا محمد لا سيف اساسيف ده انا بعتبره زي ابني بصراحه بس حاجه جميله حاجه جميله وبص اعلامي محايد جدا يعني يمكن اعرف ميوله ايه بس هو اعلامي محايد جدا عمره ما بيكلاو يعني ما بيلبسش فانيلا وهو بيمسك فيها لا بص ايه بيدي كل واحد حقه بحياديه جامده جدا في الوقت اللي احنا فيه ده صعب لا لا وما شاء الله يعني انا يعني حضرتك اللي بتابع مع سيف على طول ما شاء الله سيف بيزيد وبيزيد كلهم في اضافه وبيعمل شغل بروفيشنال وبيكتب حبيبي حاج محمد دي شهاده اعتز بيها لا والله بس ده الحلو النهارده بعد الفطار بقى الكلمتين دول ده الحلو شهاده حق يعني شهاده طبعا وحاج محمد حبيبي وشرف ليا ودايما الحقيقه يعني معانا في النادي الاهلي ودايما بتابع معاه بشكل كبير وحضرتك معاك النهارده نجمين كبار محسن طنطاوي ان شاء الله باذن الله ورئيس نادي الصيد القادم وقيمه كبيره وانا بتشرف ان انا الو صوتك راح فين؟ الو حضرتك فن محضر انا معاك انا معاك طبعا ده شرف جميل قوي على فكره ليك كابتن سيف لاني في فرق كبير في العمر فانا قلت له انتيم قال لي سيف زاهر سيف طبعا حبيب قلبي انا بحس ان انا مربيه سيف لما دخل مجلس الاداره كان اصغر واحد موجود انما يعني من غير حلفان اقسم لك بالله كان من اذكى الناس اللي موجوده ومن اشطر الناس اللي موجوده يكفي يكفي ان هو في كل انتخابات طلع الاول وبجداره شوف حب الناس ليه عامل ازاي ده هو قلت له بقى بلاش اتحاد الكوره ولا حاجه مين انت بصي انا بحب السيف كل حاجه هو بيحبها فقلت التجربه ياخدها انا قلت يعني هو بصي انا عارف انه هينجح في اي حته بس علامه مميزه في اتحاد الكوره ولما لقى الامور كمان مش مشي في التايم المناسب عاقل هو اتعمل مجهود جامد جدا عشان يفضل قاعد والنتيجه ونشوفها وكله مشي بعديه يعني اصغر واحد هو اللي مشي الاول يعني هو اللي ابتدى هو اللي كان قاري الموضوع يعني يعني ما شاء الله ربنا يوفقه دايما في حياته ربنا يخليك يا حاج محمد من ذوق حضرتك كابتن محسن كتر الف خير اخبار رمضان اخبار رمضان معاك ايه كابتن سيف والله يا مدام نجلاء خلصان والله مش كده خلصان خلاص هي خلصت كمان كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك يا رب وحضرتك طيبه يا فندم هنشوفك في اتحاد الكره في الانتخابات الجايه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله نازل مع الكابتن هاني ان شاء الله باذن الله ويعني ان شاء الله يعني املين بقى ان نعمل حاجه كويسه الدوره دي ان شاء الله والحقيقه الظروف صعبه جدا جدا جدا ملفات كتيره وان شاء الله جاي احسن ان شاء الله ايه الاخطاء اللي انت وقعت فيها لما كنت موجود في المجلس السابق وهتحاول تتداركها لما يحالفك الحظ ان شاء الله وتنجح في المجلس ده الاخطاء ان انا الحقيقه فرق كبير جدا ما بين نادي الصيد واتحاد الكوره كنت تقدر تحلم حضرتك وتحقق الحلم على الارض على طول وتنزل وتحقق مع الناس كوره لعبه جماهيريه شعبيه الاولى في مصر دي حسابات كتيره جدا محتاج انك تتعلم بشكل كبير محتاج ان انت تحلم الاحلام اللي تقدر تحققها على ارض الواقع وده اعتقد ان شاء الله باذن الله ان هيكون موجود الفتره الجايه يا رب ان شاء الله نتمنى لك التوفيق يعني هو الشباب بقى عايزين طبعا شباب توفيق يا كابتن سيف ان شاء الله وربنا معاكم ان شاء الله انت والقائمه كلكم باذن الله وتنجحوا ان شاء الله حبيبة كابتن محسن بشكرك وعج محمد نبي صوت الآلة حج محمد مش هوصيك لو سمحت بالتوفيق أتمنى أن المجلس يبقى فيه 10 سيف حقيقة كابتن محمد ربنا يخليك حبيبة هو ده الشباب اللي احنا عايزينه والأفكار الجميلة البناءة في الفترة الجاية علشان يعني بلدنا تختلف بقى كفانا عقول متحجرة مش كده كفانا عايزين عقول متفتحة متفتحة احنا برضو عندنا امثلة كده بشكرك الاول يا كابتن سيف رمضان كريم عليك اتفضل يا فندم عندنا امثلة عندنا معانا ولدين انا برضو متوقع لهم باذن الله هيبقوا مستقبل في النادي الاهلي في كإدارة اداريا يعني مستقبل لمصر اللي هم دكتور مهند مجدي ومروان هشام حاجة بسم الله ما شاء الله شباب يفرح يعني. شباب يفرح واحنا الحمد لله يعني مع بيونس محمود والكسكان الزاهر واستاذ عماد وحيد وانا مدينهم حاجات كثيره ملفات كثيره كل واحد واخد ملف شغالين شغل يعني برضو فكروني في سيف في بداياته مع نادي الصيد شغالين شغل ما تقدري تعتمد عليهم احنا بنتكلم في شباب لسه يعني 26 27 سنه و30 سنه طبع. بس حاجه ما شاء الله مبشره بالخير واقلام متفتحه وبيعرفوا ازاي يتفاهموا ويعذروا ازاي حافظين اسمه وكيان النادي الاهلي ما شاء الله والله يفرح والله يعني حاجه يعني باذن الله ان شاء الله اللي جاي في الشباب بتاعنا عملنا في شبابنا باذن الله خير ان شاء الله باذن الله بإيقاع سريع جدا استاذ السياحه في مصر اخبار السياحه في مصر بتمر بوعكه شويه العين تدمع عليها تدمع والله السياحه في مصر هي صناعه السياحه عموما حضرتك كم سنه الاول سياحه من وانا عندي 18 سنه يا يعني عمر دخل عمر جميل لا لا بتشوه. لا لا عمر رد بقى قلت يا محمد خد بالك السياحه باظت من شويه لا باظت ازاي لا يا راجل ده انا عاصرت السياحه في مجدها يا راجل لا في مجدها لا بص خدها من تحت خالص انا خدتها من طبعا من اول موظف لحد ما فتحت شركتي وعملت مراكبي كل حاجه ومدارس يعني مدارس سياحه لا لا وكنت في اكبر شركه سياحه مصر على موظف صراحة تدمع العين تدمع العين السياحة صناعة الحقيقة ما بتموتش لكن السياحة دلوقتي في غرفة الإنعاش المحاليل متعلقة لها لكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بمعالي الوزير يحيى راشد وزير السياحة الحقيقة وأنا عندي ثقة فيه كبيرة جدا أنه هيقدر إن شاء الله يعدي بينا لبر الأمان لأن هذا الرجل بالأمانة يعني عنده فكر عنده إخلاص عنده حب البلد شديد جدا ولا يطمع في كرسي ما يهموش الكرسي في ناس كتير الكراسي تعملها في ناس كتير هي اللي تعمل الكراسي ومن الناس اللي هيعمل الكرسي ده وهيعمل له قيمه وهيعمل له هيبه وهينجح بيه المقوله دي نقولها تاني في ناس ايه يعني في ناس كتيره الكراسي اللي بتعملها كتير جدا كرسي يعمل بني ادم قاعد على كرسي يعني فالكرسي عمله لكن هو ما اضافش حاجه لكن يحيى راشد من الناس اللي هتعمل الكرسي ده قيمه كبيره جدا في ناس كتير هي اللي بتعمل للكرسي قيمه بس هو مش لوحده لازم كله طبعا ما هو ده اللي مزعلني ايه ان هو هجم من اول يوم من مين من قطاع السياح يا جماعه رغم ان قطاع السياحه ده للاسف الشديد انت بتهاجمي دايما من ايه من الناس بتوعك رغم ان السياحه انا اسف ان اقول السياحه فيها قله قليله بتفهم والاغلبيه للاسف الشديد عاوزين نتعلم دراما الاذاعيه كان ليك تجربه طبعا أيوة. خلاص أيوة عرفنا أيوة. مش كده ايوه اولا واخيرا اولا جمال محمد اولا واخيرا مش هتخسر حاجه نجرب تاني انا عاوز ارجع للسياحه تاني في حته بس مهمه الحقيقه الصناعه دي الصناعه الوحيده اللي تستطيع انها تدخل دخل البلد في في في لحظه في لحظه ولا وبعدين الدولاب بتاع السياحه لما بيشتغل بيشغل البلد كلها. برافو يا محمد، برافو، جبت الصح. بقول لحضرتك هذا الوزير بالامانه مش بهزر، ربنا هيوقف معاه جدا، لانه صدقني والله من اشطر الناس. انا يعني انا مش بجامل، من اشطر الناس، وبيحب بلده جدا ومخلص جدا، وهينجح ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، نتمنى كل مسؤول يكون قد المسؤول ان شاء الله يا رب، ويعرف ان هو مسؤول ومسؤول عن ان هو يخلي شعبنا افضل طبعا واحسن واقوى في الفتره الجايه. نسمع مسلسلنا الدرامي ونرجع تاني. ايه هو على الشباب والرياضه عندنا مسلسل يومي والله. انت ما بتسمعش فايق وحازم اكتر من لازم؟ لا ما بتسمعش الشباب والرياضه؟ لا بسمع راديو، بس انا للاسف الشديد رمضان ده اكتر رمضان كنت كسلان فيه عن ان انا اسمع او شفت التلفزيون. كلنا ممكن نكون بعيد شويه، لكن انت مش بتتفرج عليه ولا ايه؟ على ايه ولا ايه ولا ايه عموما يعني. لكن كسلان جدا. طب دي فرصه حلوه انك تسمع معانا. فايق وحازم، فايق وحازم اكتر من لازم. فايق وحازم مين بقى؟ هنسمع دلوقتي. هنسمع. يلا يا نور. انت مو اقسم تقاسيمو ارجع بزمانو يحكي بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان، من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. وكل شمرة قوي مزفت عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وكل شبر قوي مزفت عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وابقوا افتكروني في باب النصر وسلمولي، سلمولي يا الحبايب وبعتولي. محمد نور هندسة الهوى، مصطفى محمود مخرجنا النهاردة منورنا في أنتيمو، ومتواجدين معانا نجوم بنسلي صيامنا، ويا رب يكون يوم جميل ويوم سعيد مع الأستاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وكمان أنتيمو الأستاذ محسن طنطاوي. شنو من تاج معنا ليبي فايند بسندق فيدا تسويق محمد عبد الوهاب والمحسن طنطاوي. أنجل شوين ترجم انت بقى عشان مش فاضي. ترجم يا محمد، شو بتهبل؟ خلي بالك اكتر واحد كان بيترجم غلط ده. لا ظالم، انت ظالم يا محمد، كلامه صح يعني مره. لا محمد كلامه صح. ازاي ليه؟ لا لو بيفهم محمد هو حاضر معايا، فاكر يوم الكباب؟ صح، ما رحنا انا وانت تريد هولمان، كان الاهلي المحلة ولا كان الاهلي ومين؟ يوم هولمان قال ادب. ايوه ايوه، كان ماتش ايه؟ كان ماتش ايه في الاستاد؟ كان اسماعيلي يا محمد، يوم الاسماعيلي. الكباب، ايه اللي حصل؟ لا لا لا، انا زي ما اقول محمد كلامه مظبوط، انا كنت بترجم حاجات كتير مش مظبوط، بغير في الكلام. لان لما يقول على فكره دي اللي بيقولوا دي اللي نجحت، دي اللي مفتقدينها حاجه الذكاء. يعني في حاجه ترجمه اللي اقوله، في حاجه، لا في حاجه ترجمه حرفيه اترجمت في الماتش الاخراني، مستر مارتن يقول المترجم بتاعه عفويا بيترجم ترجمه حرفيه، انا زي اللي في بتوع المتحف كده وبتوع لا بوظت المعنى. في لازم يتعمل، لا لازم يتعمل فلتره للكلام. في كلام يتقال وكلام ما يتقال وكلام بيحمل معنيات كتير. زي حته المخاد ده برضه لما مترجم ترجمها غلط. ترجمته وحش قوي، ترجمته وحش قوي، فلحيني قوي يا محمد، فلحيني قوي. يعني هو يحكي انا هحكي لك بقى قصه، هحكي عليك الواقعه دي بقى مهمه. هنرجع تاني للموضوع ده، ماتش الاسماعيلي لما ترجم على كابتن شريف اكرامي، الموضوع فعلا ما انا بقول لحضرتك يعني ماتش الاسماعيلي والاهلي رجعنا، احنا كنا حلقه، احنا كنا خدنا الدوري، علينا في ماتش الاسماعيلي اتعادلنا، خدنا الدوري. جميل. الجمهور بقى زعق وشتم وغلط تجوزي. وشتم هولمان وشتم كلنا، ما فرقتش. المهم بقى في التلفزيون بقى كان هولمان بيتكلم، هو عامل وشه كوره ينور احمر لما يتنرفز قوي، ابتدى يغلط. لا ابتدى يغلط. ابتدى يغلط في مجلس إدارة, ابتدى يغلط في الكلام في كابتن صالح الله يرحمه, في اللعيبة, في كل الناس. وانا طبعا عمال اقول حاجات تانية يعني, مثلا مثلا بيش محد قول يا سلام ده بيشكر اللعيبة على المجهود اللي عملوه, بيتخانق على كابتن صالح وبيشكر الإدارة على على على على السبورت اللي بيعملوه. حد فاهم ألماني؟ لا ما مين بقى كان موجود؟ ماجد نوار. ماجد نوار ابن لئيم جدا, فبقول لي وفاهم. لا مش فاهم, كابتن محسن ده وشه متعصب, شكل حاجة واللي هو وشه متعصب وبيزعق. قلت له يا ماجد انت بتفهم ألماني؟ قال لي لا. قلت له نتكلم انما اللي قاله مش يفصله يخليه تاني يوم كابتن هشيله. المهم اليوم ده بقى محمد كنا رايحين ايه نتعشى بره انا ومحمد وهولمان ومراته. جميل. طول السكه طبعا اتفقت مع محمد عبد الوهاب لان محمد ملك الشر في الحاجات دي, يحب يحب الاذيه. فقلت له الحقيقه انا ترجمت كل اللي انت قلته, فانتظر ان انت بكره هتمشي مش هتقعد ولا ثانيه في النادي. طبعا هو بيحب الاكل موت يعني يعني طحون الطحون اكل ده مفتاحه يعني. لا لقيته قاعد ما بياكلش واكلت كباب وهو بيحب الاكل قوي ما بياكلش خالص, نفسه مسدود. اي خايف, لان خايف جدا هيمشي تاني يوم. انا بقولها لك في وشك انا مش عايز اغشك, بقولها لك في وشك انا مش عايز اغشك, ما بقتش تنفع حبيبي ولا هفكر فيه. الكباب موجود مش عايز ياكل. وطبعا زي ما بقول لحضرتك هو بيحب الاكل جدا جدا جدا اكل يعني. بس لحد بقى ما صعب علينا انا ومحمد عبد الوهاب وحكيت له القصه بقى, قلت له انا ما قلتش حاجه من انت قلته التخريف ده, قال لي ده انت الملاك الحارس بتاعي. عيط راجل, عيط صح, برافو عليك يا محمد. انا كنت ناسي دموع نزل لان في ناس لازم تشال, لازم تشال, لازم تشال. دي الحته مهمه قوي دي بقى, ليه اللي كنت بقول نرجع لها تاني الحته بتاعتنا يعني لما انت لعيب على فكره يا استاذ. لا بجد في اصول, في لعيب وهداف بجد والله, بجد مدرب محترف. انا اقوله ايه اللي ما اقولوش, بيحب بيحب الفرقه. أيوه. وهو عارف يعني محسن تملي صاحب مثلا المجلس كله, بيبقى صاحبه مع الاداره بتاعه الكوره مع اللعيبه, فبيعمل الحته دي يعملها يعني موديفيكيشنز كده معينه. دي يعني اي حد بيجي لنا حتى متلي بيقول له يا ريت تتعلم الراجل اللي كان موجود ده. محسن على فكره الوحيد اللي اشتغل في النادي الاهلي بلا مقابل كمترجم يعني, اي حد جه على مدى العصور. مين مترجم دلوقتي؟ مارتينيول. واحد اسمه ابراهيم اظن, حد كده استاذ ابراهيم بدع في المؤتمر الصحفي. بس بيتكلم انجلش, بيتكلم الماني هولندا داتش, بيتكلم عادي. بس لا انا ما قعدت بقى بتكلم انجليزي بتكلم الماني كويس قوي. مين؟ عبد الله محمد عبد العزيز بيتكلم الماني كويس, بيتكلم قبل ما يجي مترجم. بس هو في المؤتمر بيتكلم هولندي يعني, هو ده اللي كان بيترجم له في المؤتمر. بيتكلم هولندي بس هو بيتكلم الماني بيرفكت, انجلش هاي. لا لا ما انا اتكلمت معاه كنا لا كذا مره. ايه اللي حصل؟ هو يعني انا بقول يعني انا ما حضرتش طبعا, بس انا بقول حتى يعني بس اكيد تابعت طبعا. بس هو بالترجمه, هو الراجل يعني ما بقصدش اللي هو التاني ترجمه حرفيا. صح, برافو عليك. ايوه مظبوط, ده بيترجم حرفيا. فكان هو في المعنى يعني, لما الراجل لو ترجع له في المعنى, لا الراجل بيقول لك انا لجوم على الجون كورتين دخلوا, مش معنى كده ان اي حاجه تيجي على الجون تخش او بتاع وكلام من ده. لا, عمر ما في راجل بقيمه وقامه زي مستر مارتن يقول هيقلل في اللعيبه عنده او يكسر في اللعيبه عنده, دي عمرها ما تحصل طبعا ابدا يعني. من ولا بتحصل في النادي الاهلي ولا تحصل بالراجل زي ما حاولتش بقى يعني مع المترجم ان حضرتك تكلمه. هو بعد كده هو الراجل يعني عرف ان عرف رد الفعل, والراجل وضح الكلام يعني ان الكلام ما كانش كده, ما كانش ماشي في الاتجاه دوت, ان هو قصد ان هو يخبط يعني او يتكلم على اللعيبه عنده, لان ما بتحصلش يعني. خلينا نرجع للزمن الجميل مع استاذ محسن طنطاوي, وقد ما كنت موجود ومع كوكبه كبيره من اللعيبه, وممكن يغلطوا وممكن ما تترجمش ولا لا كتير. أصلاً. حصل حتى من اللعيبه للمدرب ومن المدرب للعيب. ما ينفعش مثلا يعني, انا فاكر كويس قوي ايام ديتريش فايزا في التعبير مثلا بيقول اللعيب من اللعيبه مثلا يعني متاسف في اللفظ, انت عامل زي الطور اللي في الساق يعني بهذا المعنى. انا برضو هترجم ده للعيبه, اقول له كده بيقول عليك طور في الساق, ابقى راجل ما بفهمش. تقول يعني بقول لك انت بتعمل مجهود زياده عن اللزوم وممكن توفر مجهودك ده, وفي انك تبقى يعني يعني بحيث ان انت تفيد زمالك اكتر من كده وتوفر مجهودك شويه, بقت لطيفه طبعاً. لكن اقول لك زي الطور والساقيه والكلام العبيط ده كده, تعلي الروح المعنويه للعيب. الاثنين ما حدش عارف انا قلت ايه. ده كان فرحان وده انا عارف ان انا وصلت الكلام. فاهم ده مش كده عموما. انا من ساعه ده ربنا الهمني بيها لوحدي عشان لقيت ان ما ينفعش ان انا اترجم حرفي بالظبط لان ابقى مخ يعني مش معقول لان الحرف بالظبط يجيب مشاكل اكيد. فلما تحط له شويه سكر كده وتدلعيه ويوصل برضو بالمعنى. ما غيرتش في المعنى. أيوة. انا ما بغيرش في المعنى اللي انت عايز توصله وصلت. ما ينفعش تغلطي باسلوب مختلف بالظبط كده. حتى اللعيبه لما كانوا بيتكلموا يعني ثبت البطل الله يرحمه مثلا في برضو في لقاء بيني وبينه وهو بين فايز ده واحنا في المنيا غلط في المدرب غلطه كبيره وقال لي ترجم له. انا بقول الترجمه ما ينفعش بوصل اللي ثابت الله يرحمه كان عاوز يقوله بالظبط. أيوة. فاهم ازاي؟ بس في منتهى الاحترام والادب بحيث ان يبقى المدرب يبقى عارف ان يعني في حوار مؤدب مش حوار خارج عن النص. اكيد. صحه المهندس محمود طاهر اخبارها ايه؟ الحمد لله. كنت تعبان يا حماده ولا اه؟ الحمد لله يعني بعد العمره كان ظهره والمجلس اخبروا ايه مع بعض؟ الحمد لله زي الفل. اول مره نشوف مجلس النادي الاهلي كان يعني في شويه انقسامات او حاجه. امتى؟ كان فتره من الفترات. لا يعني هو اختلاف كان في اختلاف وجهات النظر يعني. بس احنا دلوقتي احنا سته في المجلس يعني. يعني كل واحد محمد بكتير جدا كل واحد شغال الحمد لله وانا يعني مبسوط جدا يعني بعد قرارات التعيين الهدوء رجع للنادي الاهلي تماما. بس اول مره نشوف النادي الاهلي القلعه الكبيره او يكون فيها قرارات تعيين. الموضوع ده استوقفك شويه ولا عادي؟ لا لا لا لا مش اول مره. مش نرجع للموضوع دوت قرارات تعيين. اولا اللي موجودين دلوقتي دول جابهم جميع العميه فهو مع حكم محكمه اللي هو بحل المجلس ابقى على اختيار الجماعه العموميه. محدش جه باراشوت من فوق. نعم. ثانيا حضرتك انا يعني مثلا انا كنت موجود في الدوره بتاعه ال 2004 2008. احنا جينا على 2008 كان الله يمسيه بالخير المهندس حسن صار كان عمل تعديل جديد فمدينا سنه تعيننا سنه. نعم. المجلس اللي قبلينا على طول برضه كان المفروض ان هو من 2009 ل 2013 عشان التغيير في برضه في اللوائح والبتاع تم تعيينه سنه. نعم. فايه الجديد؟ ما هو دي زي دي زي دي يعني ما فيش فيها جديده يعني بتحصل ما دام نفس الاسماء واللي هو واختيار الجمعيه العموميه اللي كان هيحصل غلط هو اللي كان بقى كان قام الوزير طاهر ابو زيد لما عين مجلس معين كان بيقول كان مجموعه هتنزل بقى برشوت من غير رغبه الجمعيه العموميه. ده اللي هيبقى ده اللي هتبقى عجبني قوي على فكره استاذ محسن اني قبل المباريات المهمه والكبيره للنادي الاهلي نجوم النادي الاهلي ان هم يكونوا موجودين ويكونوا عندهم حرص على حضور التمرينه. الموضوع ده ايجابي قوي. احكي لنا كده ورجعنا للزمن الجميل. حصل اكيد للنادي الاهلي فتره من الفترات حاله من عدم الاتزان، بعض الانكسارات، بعض النتائج السلبيه. مين كان دايما بصراحه يعني انا مش فاكر. الحمد لله رب العالمين كان وش حلو يعني. ما كانش في فتره ديتريش فايزه ولا تسوبل ولا هولمان انكسارات او يعني هزايم. طبعا ده طبيعي ان احنا نتغلب او نتعادل، انما ما حضرتش كبوات مخيفه صراحه يعني. انما الـ يعني زمان ايام بايزه وايام الالمان دول كان كل اللعيبه القدام دايما سبورتنج للفريق بصراحه يعني. يعني انا طول عمري حاسس ان النادي الاهلي كمجلس اداره وكلعيبه وكجمهور تحس انهم وان يونت حقيقي، حاجه تفرح يعني كتله واحده. فانا حسيت كده، شفت كده بعيني. فاهم ازاي؟ رغم ان انا زمان وانا صغير كنت طلع ان اهلي زملكاويه. ما انا بقول لك الحقيقه بعترف ما بكذبش عليك. انما انا لما دخلت النادي الاهلي شفت قيم ومبادئ بصراحه مش بهزر، اتعلمت كتير قوي الحقيقه من كل الناس اللي موجود. اتعلمت ازاي يكون الاحترام، ازاي يكون الثقه، ازاي يكون المبادئ، مش بهزار والله. شفت حاجات جميله جدا تسعدك، ولانه فعلا صرح النادي الاهلي صرح مبادئ وتعاليم يعني. بس تعالى هنا بقى يا استاذ محسن، بتقول لي اهلي فيهم زملكاويه يعني ولا ايه؟ كلهم مش يعني ابو الله يرحمه. واعترض بقى لما رحت الاهلي تشتغل كده ولا لا؟ لا كده انا صغير. لا بصي انا ما اهتمتش بالكوره ابدا. زمان انت طلع تلاقي ابوك مثلا زملكاوي بتتفرجي وخلاص، لكن ما كانش اهتمامي بالكوره كتير جدا غير لما كابتن صالح الله يرحمه خدني النادي الاهلي. من هنا بقى ابتدت البدايه زي ما بقول. عندنا ماتش كده الزمهلاويه بقى الزمهلاويه ثانيه مش كده برضو صحيح. يعني هو مبروك الدوري للاهلي، لكن برضو ده عيد في الكره المصريه. ده ايه عيد؟ ماتش عيد للكره المصريه. عايز الزمالك الاهلي طبعا. معايا ولا مش معايا؟ خدي بالك كمان ان انا شخصيا يعني ادعي ان انا بفهم شويه كوره. الزمالك فريق كويس قوي بصراحه ربنا. مش هتبقى مباراه ايه صعبه قوي. لا طبعا. وبعدين انتوش وخدي بالك من حاجه يا جماعه لو بيلعبوا ايه باي لعبه ادم الفانيلا الحمراء قدام الفانيلا البيضاء بس كده. وما تقوليش حتى الدوري حسم لمين او حاجه. لا لا لا لا دي ده بقول لك ايه ديربي لوحده مش كده. بس انا عاوز من هنا بالامانه اشيد بمرتضى منصور استشار مرتضى منصور بصراحه ربنا مش بهزار. انسان عمل نادي الزمالك حاجات كتيره جدا بس يعني كان ممكن تعمل بنفس الحاجات دي كلها وهو اهدى من كده كتير. صراحه ما بقاش مش ما بقاش لازم متعارفه معاه ازاي حبيبي حبيبنا يعني صاحبك يا استاذ. اما ليه صاحبنا اما ليه طبعا لطيف جدا. انتيمك ولا صاحبك؟ لا انا قصدي كان ممكن يقوم بكل اللي قام بيه بهدوء ومن غير عصبيه ومن غير خروج عن النصوص لان هو فكره كويس وعمل حاجات كويسه للنادي. فاهم ازاي؟ فيا سلام لو كل ده اتغلف بقى بالهدوء والراحه والكياسه كده طبعا برضه. طبعا كل شيء له طريقه يعني. نرجع بس هنكسبهم الجمعه ان شاء الله. ده على مسؤوليتك بقى يا نور. انت زملكاوي انت اهلاوي انت زملكاوي الاتنين حلوين الاتنين عاين الاتنين جامدين الاتنين هايلين محتار اشيل مين ولا اشيل مين محتار اشيل مين ولا اشيل مين جوا جوا يعني اقول لكم الكواليس الروح الحلوه في استوديو 16 محمد نور زملكاوي يعني انا بقول مش كده بيقول لك العامل النفسي يعني هو العامل النفسي ما بين الاهلي والزمالك فالموضوع مش كده. مش ترجعي زمان ما بتغني الاهلي والزمالك كنا بنشوف الناس وقاعدين في الماتشات الزمالك الاهلاويه مع بعض منتهى الادب والاخلاق والاحترام بعض. ايه بيغير الدنيا الناس اتغيرت نفسها الثقافه برضه تفتكر الاعلام ليه دور طبعا دور سلبي لا اكيد مليون في الميه مليون في المية. الإعلام له دور سلبي طبعا. أنا مش عايز يعني أقول الإعلام كله بس في إعلام طبعا محايد وإعلام كويس بس في إعلام هو متبش الإعلام بيولع الدنيا في ثانية. حريص على مين تتابعه دايما وتشوف التغطية الإعلامية اللي هم التغطية الإعلامية للي هم الفير الناس الفير اللي هم يفيدوك ويدوك المعلومة صح. لما حد يكون مش فير بقى ما بتفكرش ترفع التليفون كده وتقول له يا جدع يا كابتن يا استاذ لا لا مع خالد الغندور على الهواء وقلت له خالد انت راجل زملكاوي وتحب نادي الزمالك بس ليه مالكش دعوه بالنادي الاهلي سيب النادي الاهلي بس هو اعلامي يعني من حقه يتكلم في كل الانديه ومع كل الانديه لما اتكلم الاهلي اتكلم بحياديه ما ينفعش اتحامل لكن انت حاجه وده شرف ليك ان انت راجل زملكاوي وده شرف لاي حد ان هو يبقى زملكاوي والناس عارفه ان زملكاوي مفيش مشكله بس ما تجيش بقى بعدم حياديه على النادي الاهلي لا خلاص سيب النادي الاهلي في حاله وسيب النادي الاهلي الناس تتكلم حركت عن صمتك وقلت له كده يعني وسام عبد العلاوه قلت له خالد لو دخلت بس هو بصراحه طبعا خالد عنده ساعه صدر جامده وقال لي قول اللي انت عايزه وبتاع وانا اتقبل اي حاجه فقلت له خالد خليك انت في عامه اخبار الزمالك وربنا يكرمك وسيب لنا الاهلي انت عايزه. قناه الاهلي اخبارها ايه دلوقتي يا استاذ محسن بتتابعها؟ يعني مش حاببها زي الاول بس خلاص دلوقتي دلوقتي ممكن تتغير خلاص غيرت اتغيرت تماما دلوقتي حضرتك في بس تجربه دلوقتي صح ودخلنا مع شيء اذا انا كلامي مظبوط طبعا كلامي مظبوط مش حاببها زي الاول ما بقتش اشوفها بس حضرتك في طفره جامده جدا في الفتره اللي جايه وهتلاقي اسماء قويه جدا والله ما شاء الله ما شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله بعد العيد هتلاقي في نقله حضاريه جامده جدا في القناه وفي معمول لها تخطيط جامد جدا. الجماهير اول مره تتقلب على حارس المرمى يعني بالدليل ان هذا ده الاعلام هو ده الاعلام ده الاعلام السلبي بقى يعني ايه يعني ايه تقلب على حارس مرمى؟ اي حارس هتيجي حارس في الدنيا ما بيغلطش وكل اتيلي لاعب ما بيغلطش يمكن الحارس غلطه الشاطر ب 1000 بس اتيلي في حارس اعظم حراس جم دخل فيه اجوان تضحك يعني لو قلنا اي اسم هسمح لك زي ما تسمي ما ينفعش بقى انا عشان حارس ما اعرفش كمان ايه ظروفها مره مرتين الدنيا تتقلب عليه القلبه دي يعني الله يكون في عون شريف يعني لو هو وانا نفسي انه يشوف ما يركزش يعني ما يقفل الحته دي خالص ويركز في شغله هيكون متواجد في لقاء الاتحاد بكره طبعا دي وجهه نظر بقى فنيه بس اكيد انتوا برضو كاعضاء مجلس اداره ويعني ما لناش دعوه ما بتحضروش ما بتتكلموش ما دي وجهه نظر لا ما ده ادبهم دي وجهه نظر مجلس الفنيه واي حد يتكلم يبقى مش مؤدب لا تدخل ابقى مش مؤدب لو لا اسال سؤال انا راجل اداري عضو مجلس اداره او رئيس نادي او اي حاجه اتدخل في الفنيات مش انت رئيس نادي وقلبك على النادي؟ رئيس نادي في الاداريه يعني. رئيس نادي ان انا يعني حافظ على مستوى ناديه. أيوة. على المباني اللي حلوه، على الجنان اللطيفه. لكن غير كده، لكن دخل في كوره كان ما جبش مدرب ويدخل ومرن انا. يا جمال، وايه الجمال ده؟ ما هو مش بطل ولا كده، لا ما هو زي مدرب هذا اعتاد. قلت كده. ايوه يعني كل واحد يعمل اللي عليه وبس كده. طبعا. كل واحد في مجاله. عارفه ايه اللي عمل الهيصه الاخرانيه؟ ايه انهي هيصه بالظبط؟ ولا هيصه كتير بتاعت النادي على القومه على اللعيبه وعلى شريف وعلى كده. جميل. لان الناس مش متعوده من النادي الاهلي ابدا بصراحه. في فتره قصيره ثلاث ماتشات يخسرهم وبسكور. مش النادي الاهلي، فاهم ازاي؟ لكن عارفه لو نتيجه عابره في النص وهزيمه ما حدش خد باله منها قبل، لكن ثلاثه ورا بعض. لا وافريقيا كمان. هي دي اللي يعني زيزكو وراها اسيك وراها قبلها المصري. لا يعني بس قول المصري تصالحوا بالدوري فالدنيا ايه يعني. معلش برضو ايفن برضو. لا ايفن على الودن تقيله على على على على على على جمهور النادي، على جمهور النادي. افريقيا الدوري السنه دي كان شاق جدا، متعب جدا. والفرق عايز تقول حاجه عن الحكام؟ الحكام انا انا انا انا برفع لهم القبعه. احنا اكبر نادي اتظلم من الحكام، وعانى جامد جدا من الحكام. وترفع لهم القبعة. الناس دي استحملت فوق طاقتها، وبالذات يعني الكابتن جمال غندور. الراجل ده يعني الناس تعرف كم الضغط طبعا اللي كان موجود على الراجل ده غير طبيعي وغير عادي. وهو ولولا نزاهة جمال غندور ونظافته وحادياته ما كانش الدوري ده هيكتمل. يعني انا بقول الدوري ده كابتن جمال غندور كرئيس لجنة الحكام والكتيبة اللي معاه. أشوف حضرتك، أنا أتكلم بصراحة مدى الهجوم اللي بيتهاجموه ومدى التأثير الإعلاني عليه من الأندية التانية ومن من من من المنافسين بتوع النادي الأهلي. وشوف الضغط على النادي، بيبقى الحكم نفس الضغط على النادي الأهلي. إحنا عندنا لعيب زي عبد الله وقع وتعور وكسر ودفع خمس. اخباره ايه دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بيتحسن خلاص. ده ماتش وده حكم، اي حكم بيصيب وبيخطا وبتاع، ما فيش عندنا مشكله ما بنقفش عندها. كان في كم ضغط على الحكام ان هم عدوا بالدوري ده لبر الامان. ده ارفع لهم القبعه وانا بشيد بيهم. وانا امنيتي ان كمان الماتش اللي جاي الاهلي والزمالك ده يبقى حكام مصريين، ان هم اقدر على ان هم يعدوا بالماتش. خاصه ان الدوري حسم. مين اللي بيحدد يا محمد؟ لا جانب حسب طلبه. هو الماتش بتاع نادي، الماتش بتاع نادي الزمالك هو عايز بقى ممكن يطلب اجانب هيتلعب في بترو سبورت. والله انا احنا يعني ايه زي الصناعيه كده يوم بيوم ما نعرفش. زي ما تودونا ودونا احنا كنا نلعب الماتش بتاع الاتحاد في بترو سبورت، يتنقل بقى برج العرب. نعم، يتنقل برج العرب بكره. فاحنا حته بحته احنا بنخافش. امتى نلاقي النادي الاهلي ليه استاد؟ ربنا سهل في القريب العاجل. احنا عندنا يعني عندنا الزرار بنجيب جاكيت يعني عندنا الارض موجوده جاهزه ان شاء الله. بس مع قانون الرياضه ليه؟ لان طبعا احنا بنتكلف في تكلفه استثماريه تعدي ل 2 مليار جنيه. ما بتتعملش بالوضع الحالي بتاع لما يسمع قانون شركات مساهمه. شركات مساهمه مظبوط طبعا. رايت. والعمليه تبقى تجاريه شويه. ساعتها ممكن يبقى استاد يعني ده لسه قدامنا شويه بقى كده. يعني فريق قانون رياضه ان شاء الله باذن الله ما يصدر ويتم تم عمل الشركه للمساهمه بس احنا عندنا كله الاجراءات يعني او التحضير ليه جاهز. بدليل ان احنا كنا نازلين فيه مؤتمر اقتصادي السنه اللي فاتت يعني. أيوة مظبوط. فالتحضير جاهز ليه لكل حاجه، مش صارين بس اللي هو يعني التصريح والموافقات. ان شاء الله باذن الله بتنجح. مين عمل قيمه لمنصب مدير الكره؟ كابتن ثابت الله يرحمه هو اللي عمل للكرسي قيمه. والله الكرسي والمنصب ده كمان يعني ده شيء مستحيل. لا غير ازاي بيعمل للكرسي قيمه؟ اصل ثابت البطل في ناس تقعد على الكرسي زي ما قلت لحضرتك، في ناس الكراسي تعملها، في ناس البني ادم تعمل. معظم الناس الكراسي عملتها حقيقه يعني، قليل جدا قليل جدا الناس يعني. في طبعا مش قليل لان في ناس احكي لنا بقى ذكرياتك معاه ثابت. وكمان مباريات افريقيا واكيد فيها برضو بعض يعني الحاجات يعني اللي انا عاوز. ثابت البطل كان بني ادم له كاريزما مختلفه عن الناس يعني. كان ثابت البطل يعني كان من اطيب الناس اللي في الدنيا. لكن تبص له بشنبه ده اللي شبه الكابورياي ده الكبير ده تحس انك بتخافي منه. الناس كانت بتخاف منه لما هو طيب جدا يعني. انا افتكر ان مره واحنا في السنغال وحصل مشكله جه مع ابراهيم سعيد وكان جوده، يعني جم بيطلبوا, احنا لسه واصلين من المطار ووصلنا الريسبشن ولسه بنسكن ولسه بتاع, وبعدين جاي مريم سعيد يطالب بحقوق هو ووجوده. التايمينج مش حلو, الزمن مش حلو, ساعه ما ضرب مش عارفه ولا هو ده ده اللي حصل. يعني مسح بالاثنين, يعني ضرب ده مش عارف ايه, لقيت الاثنين جريوا يعني هو راجل حقاني, بس يعني كان في كل مواقفه راجل بصراحة. أنا عشرته سنين على المستوى الشخصي وعائليا سنين لحد النهاردة, يعني مراته وأولاده دائما يعني إحنا حبايب. فما شفتش بني آدم احترم عمله وحب ندي زي ثابت البطل, وعمل للكرسي دائما إنه كان ليس في حاجة إلى الكرسي, كان في حاجة لثابت البطل, فهو عمل الكرسي بصراحة. بصراحتك المعهودة شريف إكرامي يعني يتحمل جزء كبير من المسؤولية ولا كابتن طارق سليمان؟ دي من الأسئلة اللي أكيد بتدور في ذهني. بتضحك على إيه؟ لا سؤال لطيف, مش كده؟ سؤال حلو. معايا ولا مش معايا؟ أنا بقولك سؤال لطيف. أنا هو اللي هجاوب. يا لطيف. لا حضرتك قصدك يعني قصدك كابتن طارق سليمان في إيه يعني؟ مش هو المدرب حراس المرمى؟ أيوة المدرب راجل بيعمل شغله, بيدي شغله. وشريف يعني لعيب من 11 لعيب جوه الملعب. النهارده لما بيجي جول بكل علينا جول يبقى كل, لكن انا بقى حرام ان انا ما بيحاولش مثلا يدي فرصه لاحمد عادل او حاجه. المدرب ساعات معايا حضرتك ان في نجمه تبقى الكره مش ماشيه معايا, فممكن حتى لو اديته جزء من الاستبعاد بعض الشيء. في الملعب بيدرب الحراس العام 3 و4, وفي الاخر المدير الفني هو الوحيد اللي يملك يلعب مين وما يلعبش مين. ما بقاش دور المدرب الحراس, يعني هو المدير الفني بيبقى عنده الجاهزيه لاثنين او ثلاثه حراس, هو اللي بيقول يلعب مين وما يلعبش مين. فاللعب دوت دي بتاعت المدير الفني وليس بتاعت الكابتن طارق سليمان. نعم. الكابتن طارق سليمان يعني مدرب على مستوى عالي جدا يعني. يعني ما فيش تغييرات ممكن نشهدها في الفتره الجايه او حاجه؟ والله دي برضو وجهه نظر فنيه. ما انا عارفه انا وجهه نظر فنيه, بس اكيد مجلس ولا ايه استاذ محسن؟ مش مجلس اداره برضو ليه دور او حاجه؟ لا لا انا عارفه يعني استاذ محمد جيبه كده. لا لا لا بس محمد بيتكلم صح. محمد بيتكلم سليم 100% بصراحه. لا مرة تانية الكرة ترجع إلى زكري لصاحب الهدف في المباراة لنادي أسك. عدلة أحمد حجازي, عرضية خطرة جدا. يا شريف كرة الهدف أمامنا, خطأ قاتل يسجل اللاعب رقم 23 نيامكي. أدي الكرة الرأسية من أداما باكايوكو, والكرة في اللقطة الماضية من شريف إكرامي في خطأ فادح كبير. انت قلت لي نور ايه؟ ماله نور؟ نور قاسي دي ضايقنا. مش كده؟ يا نور حرام عليك يا نور, احنا ضيوفك يا نور. خلصت كل مشات الاهلي طالع لك بالمقطع كده برضو. تيجي منك انت. ليه حق؟ لا انا قصدي راجل بينتمي لفريق نادي الزمالك, وبرضو يعني من حقه يعني مش عايزين نضايق حد. لا ما انا ممكن نجيب له الحته بقى بتاعه. ايوه ابونا بقى وبتاع, وانا الاسد اهو بقى يعني. انت قاعد على الديسك بقى ايه؟ او بيبو مزير. هو فكره كويس والله كله صايب. نرجع تاني احنا معاكم في انتيم وحوارات, نتكلم عن زمن الكره الجميل من خلال استاذ محسن طنطاوي, وكمان الحاضر اكيد اللي بيهم كل الاهلاويه اللي سامعيننا دلوقتي, عماد متعب وحسام غالي. علامات استفهام في الفتره الجايه, مستمرين مش مستمرين, هيكملوا مش هيكملوا, الموضوع ممكن يمشي لغاية فين في الفترة؟ برضو دول الإعلام حضرتك اللي هو اللي عامل علامات الاستفهام. الإعلام حد بقيمة الكابتن عماد متعب وقيمة الكابتن حسام غالي, قرار بتاعهم يستمروا ما يستمروش ويبقاش في إيد الإدارة ولا في إيد الجهاز الفني, يخدم هم شخصيا. النهاردة حضرتك لما جه أبو تريك عايز يبطل, حد جه قال له بطل, وهو اللي خد القرار. وائل الجمعة, بركات, سيد معوض, كلهم خدوا قرار. انا مش هاجي اقول لا مش هاجي مثلا في يوم من الايام اقول لعماد لا. انت معايا ان الاعلام مساندهم في الفتره دي؟ لا بالعكس, الاعلام في اعلام ليه اغراض اخرى. فانا مش هيجي في يوم من الاوقات النادي الاهلي هيقول لعماد لا انا مش هايدك بقى, ومش هاجي اقول لا هو اللي عماد هو اللي بيحكم على نفسه, هو اللي هو صاحب القرار. حتى بخيمه حسام غالي هو اللي يقول انا عايز اكمل ولا خلاص على كده. الناس دي ادت كتير قوي للنادي الاهلي, ولازم النادي الاهلي يبقى واقف مع اولاده. انت لو مسؤول لو القرار معك يا استاذ محسن نرفع الحركه شويه من استاذ محمد عبد الوهاب هتقول لهم ايه لمين لأحمد متعب حسام غالي بقول لحضرتك حاجه يعني محمد قال كلمه مظبوطه الملعب سيبانه صعب قوي قرار صعب جدا الاعتزال وكل بني ادم لازم يبقى عنده الحصافه الكافيه والذكاء الكافي ان هو يخرج في التايمينج اللي الناس دايما تفتكره بكل خير زي ابو تريكه خرج في تايمينج الناس لحد النهارده فاكراه خرج في تايمينج متوج لحد النهارده مصبوط. فالبني ادم لازم يبقى عنده عقله موديه فين يحكم عقله وعنده عينين يشوف برضه ماشي يعني لازم هو صاحب القرار يعني من كلامك ان اجمل ان هو يعتذر في القمه مثلا انا في نظري ما هو زي ما لا اي بني ادم عاقل ايوه ما هو ابو تريكه عمل ايه اعتذر في القمه ولا الناس كلها اتحيلت عليه مصر كلها اتحيلت عليه وزمايله كل بس لقى ان التايمينج ده هيفضل يخليه يعني في التوب في القمه قدام كل الناس العاقل اللي يعمل كده العاقل اللي يعمل كده فما زي فيعني لكن برضو بقول لحضرتك ده قرار في منتهى الصعوبه ان انا اسيب المستطيل الاخضر صعبه قوي حد بياخد روحه منه فلوس ابو تريكه اخبارها فلوس لا مفيش مشكله بس عاوزين نخدها يعني حاجه خلاص بعد اجراء التحفظ على امواله ده اجراء طبيعي اجراء طبيعي اجراء طبيعي ارفع الحظر ارفع خلاص لكن بالنسبه للاهلي فلوس لا ما عنديش كده زيه زي بقيه الزملاء لسه لم يتم صرفها ولا ايه ما دي حاجه بقى داخليه يعني ما يعني ابو تريكه عارف هو عارف كويس قوي يعني حاجه في النادي الاهلي في اي وقت يعني موجود زيه زي بقيه الزملاء وكان له فلوس متاخره من سنين سابقه كتير يعني مفيش ممكن يكون لي دور في الفتره الجايه في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ممكن الدور يكون لازم ناس بابن النادي الاهلي يعني يعني واللي ادى النادي الاهلي كتير ولازم يبقى له تواجد ويبقى له دور باذن الله في الفتره اللي جايه هيكون الدور ازاي يعني لا دي ازاي دي بقى دي موضوع تاني بس لازم ان شاء الله يكون متواجد ما كانش ابو تريكه بدور مين يبقى له دور يعني ده كان حد بقيمه محمد ابو تريكه يبقى له دور مين يبقى له دور يعني ولا يا استاذ محسن الموضوع متاخر شويه لا مش متاخر شويه هو اتاخر لاسباب كتيره لظروف كتيره اكيد فالظروف تيجي ظرف مثلا يزق ويجي ظرف بعديه يبعده تاني ويجي ظرف بعديه يبعد تاني يبعد تاني فبعدت لحد ما الظروف تهيئ تاني مره تانيه ان شاء الله بحيث نرجع لان طبعا هو ابو تريكه قيمه وابو تريكه لابد ان يكون له دور في النادي الاهلي ده رايي انا فما زي بس خدي بالك بقى في امور كتيره بتلعب دور محدش عارفها يعني انت عارفه طبعا من يمين والشمال يعني وزي ما بتقول ظرف يبعد وظرف يقرب فالموضوع بيقلب ساعات بقى انت قريبه قوي فجاه ظرف يجي تبعدك تاني وظرف وراه يبعدك اكتر صح مظبوط فدي مشكله اكيد ابو تريكه ابو تريكه الكل الملعب وصفق لابو تريكه لا تترك الملعب هذه هي التحيه كبيره لابو تريكه لهذه الجماهير على بسرعة لصفحتنا ونشوف تواصل الناس معانا وليد بيمسي علينا كل سنة وانتم طيبين وسعيد بالأنتين وذكرياتكم الحلوة مع بعض ورغم ان هو زملكاوي لكن بيعشقكم ده شيء جميل طبعا رمضان كريم رمضان صبحي اخباره ايه رمضان كريم ولا رمضان صبحي رمضان صبحي زي الفل رمضان صبحي ولد طرف والله بصي انتوا ليه واقفين ضد الموضوع لا لا لا لا برضه ده علاء طب جميل طب يا ريت نجيب كابتن نادر ونشوف الموضوع ممكن يقول ايه نادر شوقي نجيبه فين بالتليفون هو هيقول ايه هيقول الجديد ما الجديد عندي مش عنده مش طب قول لي بقى الجديد اصل في نادر وفي ابراهيم وفي سعيد يعني في خمسه سته وعندنا محمد عبد الوهاب يلا لا في عروض كتيره جدا مش العرض بتاع نادر شوقي يعني يعني النهارده في العرض بتاع اللي جه من نادي سيلتيك دوت وفي عروض تانية النهارده عندنا عروض من بلاد تانية تم دراستها كويسه جدا انا بدور على صالح النادي الاهلي اولا وصالح اللعيب نشوف انسب حاجه للنادي وللعيب دي مهمه جدا وتم دراستها واحنا ما عندناش ما فيش استعجال في حاجه وما فيش حد يقدر يعمل علينا بريس وضغط ولا يعمل عليها هو حد عمل عليك وبرضه في ضغط اعلامي والبتاع جامد جدا وضغط على هو ما لعبش ليه مباراه افريقيا لا ده كان عنده في السمانه عنده شد في السمانه لكن ان شاء الله موجود في التشريف بكره ان شاء الله باذن الله. لكن لازم الاول حاجات زي دي لازم تدرس كويس قوي نشوف وجهه النظر الفنيه وبعد كده نشوف العائد المادي ايه. طب الناحيه الفنيه هل هيتم يعني الاستغناء عنه استاذ محمد او حاجه؟ دي بتاعت الخواجه بقى المدير الفني يعني هو اللي يقول يعني. لو هو وافق بنخش بعد كده على المرحله الثانيه نشوف بقى مصلحه النادي ايه ومصلحه الولد ايه ونطمن على الولد. يعني انا اتعلمت مثلا في على احتراف اللعيبة كتيرة جدا كان الكابتن صالح بنفسه بيقعد يطمن ان الولد ده يروح هيقعد فين وسكن ايه وفلوسه هياخدها ازاي وكل الكلام ده. الحاجات دي كلها بتدرس في النادي الاهلي ومطمنين على الولد واعاده البيع حقوق النادي فين. دي حاجات كتير لكن احنا ما عندناش مشكله في حاجه يعني الموضوع ممكن لو لقيت العقد المناسب أيوة من غير ضغط ومن غير وللنادي ومن غير الضغط الاعلامي ومن غير الشو ومن غير الكلام من ده النادي الاهلي هترحبوا بالموضوع. لكن النادي الاهلي ولا بتاخدش بالضغوط والحاجات دي كلها خالص ولا تفرق معانا في حاجه يعني. لو عمل مليون ضغط هو يعمل ضغط الاعلام يعمل ضغط مفيش مشكله بقول لك واثنين واربعه وخمسه والحاجات دي ده احنا نجيب لهم الضغط. بتضحك على ايه؟ لا بضحك لان انا ليا راي تاني. يا ريت نعرف. انا شايف ان اي لعيب في الدنيا تعمل له اسم هو يدين بهذا الولاء لناديه. النادي الاهلي او نادي الزمالك او النادي اللي عملت اللعيبه دي كلها طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى انا بشبه النادي ده بالاب وده بالابن والولد ده بالابن. جميل. طول ما الاب محتاجك انت جنبه تبقى تحت رجليه الى ان هو يلاقي ان الوقت المناسب ان خلاص ومش هيضيع مستقبله لكن لازم يبقى ولائك الاول والاخير ليه. الثقافه دي مش موجوده دلوقتي. مفيش الثقافه دي خالص. بس الحمد لله رب العالمين. يعني اسال سؤال هو مين متاسف معني مع احترامي رمضان صبحي ومع احترامي لكل الفطاحه اللي ظهروا على على, على في مصر مين طلعهم ناديهم. سؤال لو ما كانش نادي كان هم كانوا في خبر ايه قاعدين في بيتهم. طب الحمد لله اذا يبقى ولائك الاساسي للنادي وخلي عندك نوع من الـ من الـ الـ الـ الـ الاخلاص والولاء فاهم كده يعني. ما يكونش التيشيرت تقيل عليه شويه. نعم. ما يكونش التيشيرت النادي تقيل عليه شويه يعني هيقول عايز اغير انت كنت في سنه كنت تتمنى تمشي جنب سور النادي كنت في يوم من الايام تتمنى تمشي جنب سور جنب النادي تقف جنب البوابه تبص واحد خارج من اللعيبه دلوقتي بقيت لعيب لما النادي الاهلي اداك الفرصه وخلاك لعيب مشهور. يا اخي خلي عندك شويه ايه شويه اصول بس كده بس كفايه بالادب بس هم يفهموا بقى استوعبوا فاهم كويس قوي لعيب مخلص جدا لا استاذ محسن بيتكلم بصفه عامه بصفه عامه عموما بس هي خلي بالك هي الموضوع برضو احنا ما عندناش ثقافه اللي ايه مديرين اللاعبين او وكلاء اللاعبين او سماسره اللاعبين دول كلهم بياخدوا الموضوع كله يعني العائد هيعود عليه كام على نفعني ونفعني لا يعني على البيزنس وشغل كام هو عموله كام وبتاع مش عارف مش بقى الدنيا مصلحه النادي ولا مصلحه اللعيب ولا كلام ده خصوصا لو كل لعيب صغير لسه ما عندوش الخبره اكيد ومفيش وراه اداره كويسه فسهل ان هو يكون صيد عشان ايه يسلك نفسه شيء يسلك. محمد عبد التواب بيمسي علينا كل سنه وانتم طيبين وبرده سعيد بوجود حضرتك جدا كرمز من رموز نادي الاهلي واستاذ محسن طنطاوي وكمان بيقول لك رغم انه زملكاوي بس بيحب ان هو يسلم عليكم ده شورجن محمد محمد علي العمده بيمسي عليكم بيقول لك اولا شريف اكرامي لا يصلح لحراسه مرمى الشباب مركز الشباب ما بالك بالنادي الاهلي. لا ده كلام لا اقبله يعني لا تجاوز هتعلق وتقول لا ده ما فيش تعتي عليه يعني ما فيش لا يصلح النهارده لا لعيب جون بتاع منتخب مصر وجون بتاع النادي الاهلي ان انا اخيم اقول يا اصلح ده طبعا الكلام مش موجود تمام. عندنا كمان حمودي بيقول لك هيغيب ورمضان صبحي بعد الموافقه على احترافه هتعملوا ايه في الفتره الجايه تقول ايه في ايه رمضان لو تم فعلا الاحتراف مفيش اعظم انا بعناية ما شفتش في مصر هنا اعظم من كابتن محمود الخطيب كلاعب كوره. كابتن محمود الخطيب لما بطل كوره هل النادي الاهلي قفل بطل الخطيب ما هي الدنيا مش هتقف على حد حسامه رهيب صغيرين حسن فتح لمصر غير مصر صراحه في فرصه ممكن نشوف التوأم تاني في الاهلي ليه لا هم ولاد النادي ليه لا يعني انت يعني برضه ليه بنضغط الضغط انا عارف ويجي وقتهم هم لسه كل شويه بيزيدوا بس الحقيقه هو حسابهم غريب زي ما ابتدوا النهارده لا طبعا المؤشر بيعلى بس يا محمد بقول لك ايه بس الحقيقه الاثنين يعني انا مبهور باللي بيعملوه بصراحه انا متوقع ان شاء الله باذن الله ده على فكره خدي بالك ده منين هنشوفه في المنتخب مصر. في منتخب مصر مين؟ وصلاح منتخب مصر. حسام مبريك. حسام مبريك. الله الله يستاهل. صلاح منتخب مصر. واحنا بقى عايزين نتكلم بجد بقى نخش كاس كاس عالم. ايوه. اجيب حسام مبريك. انت مش موافق على هيكتور كوبر ولا ايه؟ لا مش على كده. مش متفائل بيه او حاجه؟ انا بقول لو عايزين نخش كاس عالم بجد ونلم اللعيبه بتاعتنا لكل واحد. طب واللي موجودين دول مش هيلموا اللعيبه ويخش دخلهم بجد؟ واحد يمين وواحد شمال. انا بتكلم انا عايز جوهري تاني. مفيش ما عنديش جوهري تاني الا بشخصيه حسام مبريك عشان نتكلم بصراحه. بصراحه هم عيلين هم الاثنين. تشوف النهارده في النادي المصري ما زعلتش منهم لما المصري والاهلي لا خالص خالص بالعكس. انا بعت ابراهيم بعد الماتش بركت له طبعا لا لا الاولاد عاملين شغل كويس اللي عندي محترفين وعندي دول اولادنا. انا يعني انا افتخر ان انا عندي ان انا خرجت حسام وابراهيم حسن من النادي الاهلي. عملوا انجاز لما راحوا نادي الزمالك. عملوا بعد كده لما لعبوا في كل حته راحوا عملوا انجاز. لما في التدريب عملوا انجاز. فدي ده ينسب لنا ولا تتاخد لينا وليس علينا يعني. وان هو لعب بالحياديه التايمه قدام الاهلي قدام الزمالك والمتعمش. فربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. من قلبك؟ اه والله من قلبي فعلا. لا اصل هم عارفين ان انا دي دعابه كده رمضان كريم. اسامي سريعه من محسن طنطاوي. نعم. هتقول ايه ليه وزير الشباب والرياضه المفروض اللي هو الاب الروحي للرياضه مصر؟ خالد عبد العزيز صاحبي كان معايا في مجلس الاداره في نادي الصيد سنين طويله. بقول له يا خالد يعني خلاص منوع من الرياضه لانه طول قوي وباخت يعني يعني ايه التطويل الزياده عن اللزوم ده؟ مش ده في المجلس. ما لا معايا برده ولا الضغط او حاجه يعني مش كده؟ ضغط ايه يعني؟ مش ضغط ايه يعني؟ ايه ضغط على مين؟ مجلس النواب ولا حاجه يصرعوا في الموضوع؟ انا كل اللي بقول هو وزير ناجح حقيقه وبيعمل شغله كويس الحمد لله رب العالمين. ما هو برده تلميذ من تلاميذ نادي الصيد. وقت صعب بصراحه يعني. هنشوفك في يوم من الايام رئيس نادي الصيد ان شاء الله. ليه لا ان شاء الله. ما تستبعديش حاجه. سيبيني من نادي الصيد. انا بتكلم ان قانون الرياضه انا في نظري متاخر زياده عن اللزوم. بس ما سيبكش من نادي الصيد لان نادي الصيد ده يعني ايه؟ لا نادي الصيد حاجه كبيره جدا أوي. بس اهم حاجه ايه؟ هل نادي الصيد مش انت لما ترشحي نفسك تبقي رئيس او تبقي وات ايفر اللي هتبقى يكون المناخ اللي موجود ما كويس برضو وصحي. كون الاخلاق الموجود كويسه كون الناس المجموعه اللي تخش معاك كمان مش على المجموعه. لا قبل المجموعه يا جماعه صدقوني قبل المجموعه يكون المناخ اللي حواليه يعني صحي فاهم ده؟ يا فرحتي ان اخش والاخلاق متغيره والاسلوب متغير والالفاظ متغيره يا فرحتي ايه يعني ايه؟ لا مش عاوزين مش عايز ما تفرقش معايا. اذا ما كانش المناخ يبقى كويس ومهيئ من جميع النواحي شو عادي يخش يشتغل ويبقى مبسوط بناقص يبقى انا بقى مشتاق لكرسي. لو انا مش مهمنيش كرسي في حاجه. لقاء مهم جدا هيكون مع الوداد المغربي يوم 17 طبعا. ده لقاء علشان صالح بيه الجماهير ولقاء الفرصه الاخيره لبقاء النادي الاهلي في المشهد الافريقي. تمام ان شاء الله باذن الله. وده يعني انا بشوف نسختين دايما في ربنا وفي لعبتنا ومعدن النادي الاهلي ومعدن لعيبه النادي الاهلي بيبان وقت الازمات وقت ما تحتاجيه يعني او وقت ما تتازم كده. كان في اجتماعات بعد الهزيمه في المشهد الافريقي كتير في مجلس الاداره لا يعني. لا مش مجلس اداره مجلس اداره كان اللعيبه بينهم وبعض وجهز طبعا من بعد الماتش على طول طبعا ان هم شافوا ان هم اول ماتشين كان في اخفاقات في اول ماتشين وعندهم العزيمه عندهم الاصرار ان شاء الله باذن الله ان هم يرجعوا. واللي جاي الوداد يا محمد اللي جاي 17 ماتش رزل ماتش هنا في مصر برضه في مصر ان شاء الله باذن الله. انا كنت مطالب ان انت الماتشات اللي جايه احنا لعبنا ماتشين من 6 ماتشات مطالب ان باذن الله الماتشات اللي جايه باذن الله يكون انت محتاج 10 بونت من ال 12 10 باذن الله يعني محتاج تكسب ماتشاتك كلها لو تعادلت ماتش واحد مش مشكله فبنسهل معلش انا واثق يعني حضرتك انت شايفه النتائج امبارح عامله ازاي. انا شايفه ويلز اللي بتطلع بلجيكا اول مره وشايفه ايسلندا بتطلع انجلترا يعني الكوره ما فيهاش كبير اكيد يعني كوره بالعرق ولا فيها تاريخ ولا فيها بالعطاء لاخر لحظه العطاء في 90 دقيقه اللي يتعب في 90 دقيقه ويعرق ربنا بيديله. حابب تقول حاجه ليه مارتينيول؟ انا عايز اقول بس للناس مش لمارتن مستر مارتينيول يعني ما مش لسه نقيمه ولا نقول هو مين يعني مارتينيول انت اجزمت ان هو مستمر مفيش اي حاجه مترشح لمنتخب انجلترا من ضمن الناس المترشحين لمنتخب انجلترا يعني كلامه مش يعني هو تاريخه مش في كلام لكن انا عايز اقول ان المستر مارتينيول راجل جه على على على اللعيبه موجوده على جهاز موجود على لسه ما اشتغلش بس مستر مارتن بيخطط مش للفريق الكبير بس بيخطط للقطاع الكره بالكامل من دلوقتي عشان السنه الجايه يعني ابتدي نحاسب الراجل ده فعلا عشان ما نظلموش نحاسبه من الموسم اللي جاي ان شاء الله مش بالنسبه للفريق الكبير بالنسبه لقطاع الكره بالكامل ان شاء الله. طيب يعني من خلال متابعتنا اكيد لمارتن يول هيكون مسؤول هيكون مسؤول في الفتره الجايه عن اختيار صفقات جديده للنادي. اكيد اكيد اكيد. وبعدين عنده هو محتاج مين؟ ايه المراكز اللي عايز يدعم؟ لا ما الراجل ما اتكلمش لسه, بس هو عنده لعيبه المعارين اللي بره, عنده لعيبه. مين اللي هيرجع؟ لا في لعيب كل المعارين اللي بره يعني. عندنا كان كريم ميدفيت, عندنا استروجن, عندنا محمد رزق, عندنا نصر ماهر, عندي دول رجعي كلهم هيرجعوا بقى ويشوفوا عادي. طبعا محمد حمدي زكي, عندنا لعيبه كتير جدا. هيشوف بقى اللعيبه اللي محتاجها هو ايه من اللي موجودين والمعارين, ومطلع مصعد هو الفتره اللي فاتت ديت اكتر من 7 من الشباب اللي هم اللي في منتخب الشباب القومي. نشوف هو محتاج منين بقى وهيعمل التوليفه بتاعته ازاي. لكن لسه ما اختارش بعض المراكز اللي محتاج التدعيم في انهي مراكز بالظبط. ايوه دي لسه بقى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. استاذ محسن. نعم. سرحت في ايه؟ لا سرحت لا خلاص قدامه ساعه ويفطر. لا لا لا لا لا سرحت طبعا يعني سرحت حاجه مهمه. لا لا لا زعلان على الاهلي بصراحه. طبعا زعلان مش بهزر يعني. وبعد كل ماتش كنت اكلم محمد, انا يعني الماتشات كلها الاخيره دي بتروح الاستاد تتفرج ولا لا, لا لا لا لا انا بقول لمحمد انا الماتشات الاخيره بالذات بقيت ناس وانا قاعد بتفرج مفيش حد في البيت مستحملني لا مراتي ولا حد, لان ببقى قاعد على راسي من كتر العصبيه ومن كتر من غير ماتشات مش مستحملينك. مش بجد محمد يعني مش الاهلي كده يعني يعني اتمنى يشوفوا ايه العيب فين او الخطا فين او ويعالجونا. من وجهه نظرك العيب في مين؟ مين العيب في اسف العيب هم اللي بتمسيب العيب لحد معين. العيب جماعي. طب الخطا في مين؟ جماعي برضو جماعي. لعيبه مع توجيهات مع جمهور مع كل حاجه. انا ما بحبش انسب الخطا اقول لفلان. بلاش لا. الجمهور ده احلى ما في الانديه هي الجماهير, هي بتحضر كوره عشان نقول. انا بسال سؤال, هو الجمهور ده اساسا هو كثير الحياه اكيد ده اللاعب رقم واحد. لكن لما زي ما بقول محمد لما يجي جمهور مندس ويخطئ طب ما دي برضه ويسمى جمهور مش هنعرف نصنفه مهما تقولي مش هتعرف تصنفيه. هيتقال جمهور النادي الاهلي مش المندسين جوه جمهور النادي الاهلي. فبقول لك انا بتكلم المنظومه كلها اذا كانت مكتمله وكويسه ومخلصه. ايوه مخلصه مخلصه بس نحط تحتيها 100 مليون قلب. هتفطر فين النهارده يا استاذ محسن؟ في البيت. انا في رمضان معظم فطاري في البيت, ببقى سعيد جدا. مفيش بقى تعزم بره حاجه كده؟ لا بس ببقى رايح بالعافيه يعني بالعافيه قوي. مش عارف رمضان بس واضح ان حضرتك مش اكول. لا ما باكلش كتير. واضح. لا لا لا لا الحقيقه يعني خدي بالك حتى في سحوري حريص بس لازم اتصحى بس خفيف. هو الالمان كده برضو من عشق الالمان. لا هو حد ياخد معاه تيك اواي وماشي يعني فاهم ثقافه حتى الاكل مختلف. لا لا لا لا ما بحبش الحشر متاسف يعني في التعبير. انا عاقل يعني. قصدك ايه بقى؟ العارف لا مش قصدي والله العقل كويس في كل حاجه. بحب السي فود مش كده؟ قوي يا هتفطر فين النهارده؟ بس انا رمضان بالنسبه لي كانت والدتي الله يرحمها يعني ده الاساس يعني طول عمري يعني انا من قبل ما اتجوز بعد ما اتجوزت على 30 يوم مع والدتي انا اخواتي قاعدين مقيمين في نفس البيت بتاع والدتي فرمضان برضو مع اخواتي يعني اكل بقى ومحمر ومشمر. لا ما اعرفش ما اعرفش ايه هو اللي قال انا ما اعرفش حاجه. اتق الله في الكلام. هو بس ما تمشيش بالمنظر ده. تمشي في رمضان يا محمد. هاكل قد 10 مرات. تمشي في رمضان يا محمد. مش هاكل اكل حاجه حلوه. احب اكل صواني راحه وصواني جاي. لا احب اكل حاجه حلوه. كحك العيد بقى وقصه. كحك العيد ده حكايه. ده قصه ثانيه. محمد بيحب الحاجات الحلوه. بيحب الحاجات الحلوه اكتر ما هي دي المشكله. الحلو ده مشكله كبيره جدا. الحلو للحلو برضه طبعا. محمد حلو قوي. محمد حلو قوي. نورتوني وشرفتوني يا رب الصدقه دي تفضل على طول ان شاء الله. سعداء صحيح بكل المجموعه الجميله اللي بحضرتك. محمد نور برضو؟ طبعا. لا محمد نور محمد نور لنا افراد رمضان كريم رمضان كريم. ونتمنى كنا يعني كنا خفاف على سريع ما كناش سؤال او جمينا تقيل صراحه ما اظنش يا حمام محسن يمكن دمه تقيل شويه بس صراحه عليك يا محمد. استاذ محسن يا رب دايما تكون سعيد وجميل ومبسوط والدنيا كلها سعيده مش بانتيمي بس ومصر سعيده من اكبر راس لاصغر راس والناس تبقى مبسوطه يا محمد ان شاء الله يا رب يا رب ونشوف الاهلي في الصوره تاني. احنا في الصوره، احنا واخدين دوري، احنا في الصوره، لا لا مش حد زينا، والكل جواد الكبوه ست الكل. اكيد اكيد لما يكون الاهلي قوي والزمالك والاسماعيلي يبقى الدوري كله قوي، كوره بلدنا بالخير مش كده. وحضرتك بخير، رمضان كريم عليكم وعلينا، وعشنا معاكم شهر في انتيم، ويا رب نكون كنا قد المسؤوليه وقدرنا ان احنا نشوف نجوم مختلفين، وعرفنا ان احنا نقول الانتمى دي اجمل حاجه في الدنيا على فكره، انك تلاقي حد انتيمك قوي حافظ عليه. انتيمك ايه؟ ما هو كمان انتيمي لازم يكون واحد كمان من جوه، ده اسمه نوع اخلاص الصداقه برضو شروط، طبعا لها شروط مفيش مناقشة أكيد. مش كده. شكرا محمد نور هندسة الهوى، وتحياتي ليكم، وبشكر حامد وجدي وياسر بسيد ومصطفى محمود وكل اللي سمعونا خلال هذا الشهر الكريم. يا رب نكون قد المسؤولية، ونلتقي دايما على خير. رمضان كريم. تحياتي لحضرتك أستاذ محمد عبد الوهاب. شكرا ليك أستاذ محسن طنطاوي، كنت اكتشاف النهاردة في لا لا حبيبتي، ربنا يخليك انت الاكتشاف، ربنا يخليك دايما في تقدم ان شاء الله. بعد شوية معكم زميلنا العزيز محمود عبد العزيز، من قبل الفطار لبعد الفطار، ورمضان كريم.